الهشاشة النفسية، لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟ دكتور إسماعيل عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى زوجتي التي أهديتها قلبي قبل أن أهديها هذا الكتاب. إسماعيل. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. ابن القيم، مفتاح دار السعادة. مقدمة. أهلا بك في عالم الهشاشة النفسية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. تحكي الكاتبة البريطانية كلير فوكس أنها في عام 2004 من الميلاد كانت جالسة في بيتها تقوم ببعض الأعمال المنزلية. كانت في ذلك الوقت تنتظر عودة ابنتها من مدرستها بشكل طبيعي لتعد لها وجبة الغداء، وبينما تؤدي مهامها المعتادة إذ فوجئت بدخول ابنتها عليها وهي غارقة في دموعها ولا تستطيع أن تتمتم بكلمات مفهومة من شدة البكاء. احتوت الأم ابنتها واحتضنتها وكفكفت دموعها، وبعدما هدأت الفتاة قليلا طلبت الأم منها إخبارها ماذا حدث. رفضت الفتاة التحدث في أول الأمر، لكن بعد إلحاح شديد بدأت الفتاة في سرد حكايتها وقدمتها بسبب بكائها الرئيس: لقد تعرضت للتنمر في المدرسة يا أمي. على الفور حضر في مخيلة الأم مجموعة من السيناريوهات البائسة للتنمر في المدارس. ترى هل ضربها أطفال أكبر منها؟ هل سرقت إحدى زميلاتها مصروفها اليومي؟ هل أرغمت على التمرمغ في الوحل؟ أو على إغراق رأسها في حمام الفتيات؟ في الحقيقة لم تتعرض الفتاة لشيء من ذلك، وعندما سألتها أمها ما نوع التنمر الذي تعرضت له، أخبرت الفتاة أمها أن صديقاتها ذهبوا إلى السينما بدونها. انتظرت الأم استكمال الحكاية، لكنها انتهت عند ذلك الحد. لقد سكتت ابنتها ثم استمرت في البكاء، فلم تكن المشكلة أكبر من ذلك. صديقاتها تنزهوا ولم يراسلوها لتكون معهن أثناء النزهة. تنفست الأم الصعداء وأخبرت ابنتها أن هذا ليس تنمرا، فالناس يتعرضون في كل يوم لمشاكل في علاقاتهم مع أصدقائهم، ومن طبائع الناس أن تحدث بينهم خلافات ومواقف سلبية تحتاج إلى تفهم ونظر وعلاج، وأحيانا يتم تكوين أو تفكيك صداقات جديدة على مدار السنوات وربما شهور قليلة. إن هذا جزء من الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، بل هو جزء من طبيعة الحياة بشكل كلي، ولا بد أن نتقبل ذلك. تركت الأم ابنتها بعد قليل ثم تساءلت في ذلك الوقت: كيف تحول مفهوم التنمر؟ عبر الأيام عندما كانت فوكس نفسها في المدرسة من الضرب أو السرقة أو التحرش اللفظي والجسدي إلى مجرد عدم اصطحاب في خروج أو نزهة، لماذا أثر هذا الموقف البسيط بهذه الشدة في نفسية الفتاة؟ وبصورة أكبر، هل هذا يعتبر إنذاراً لجيل كامل تعرض لمشاعر مدللة فصارت نفسيته قابلة للكسر في أي موقف ولو بسيط؟ هل يتغير العالم من حولنا وصار أقرب ما يكون لعالم من الهشاشة النفسية رقيق التحمل للمشاكل والضغوط؟ هذه الأسئلة نفسها هي التي دفعت جين توينغ أستاذة علم النفس الأمريكية إلى تأليف كتابها الأخير جيل التقنية: لماذا يكبر أطفال الإنترنت اليوم أقل ثورية وأكثر تسامحا وأقل سعادة وغير مؤهلين تماما لمرحلة الرشد؟ هل قرأت العنوان بأكمله؟ إن العنوان وحده مثير للقلق. تتساءل توينغ في كتابها هذا: هل ينبغي أن نقلق بخصوص هذا الجيل من الشباب الهش؟ نحن يمكننا أن ننتظر حتى يكبر هؤلاء الشباب القابلين للكسر، ولا نقلق كثيرا حول أثرهم الأوسع على المجتمع. لكن يلاحظ المراقبون أن هذا الشاب رقيق الإحساس، تزداد رقته يوما وراء يوم، ويزداد طفولة ودلالا في مواجهة خشونة ومشاكل الحياة الحقيقية. مؤخرا بدأ جيل المراهقين والشباب المسمى بجيل زي جينيريشن، الذي يطلق على مواليد 1997 من الميلاد نزولا إلى مواليد الألفينات، بدخول الجامعات أو الاحتكاك بسوق العمل والمجتمع بشكل أوسع. لاحظت الأجيال الأكبر أن هذا الجيل يعاني من هشاشة واضحة استدعت انتباها من المختصين، ووصل أحيانا إلى السخرية منهم ومن دلالهم المفرط. لكن على الناحية الأخرى من العالم، فإن عالمنا العربي لم يكن محلا لهذه الظاهرة، فهو عالم غارق في الصراعات والحروب والفقر والمرض، فلا مجال ولا رفاهية لهذه الظاهرة أساسا. كما يعاني الشباب فيه من انعدام الأمان وانخفاض مستوى الدخل وتردي النظم الاقتصادية والتعليمية. لكن في مطلع عام 2017 من الميلاد، برأيي صاحب قدوم العام الجديد مجموعة من التغيرات في المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، الأمران اللذان مهدا لانتشار ظاهرة الهشاشة النفسية وسط فئات معينة من الشباب والفتيات العرب المنتمين للطبقات الوسطى والعليا. وقد لاحظت بنفسي كيف أن ظاهرة الهشاشة النفسية صارت جزءا من عالمنا العربي بعد 2017 من الميلاد تحديدا، إذ غابت القضايا الكبرى للأمة الإسلامية عن الساحة، وابتعد الشباب عن اعتناق آمال وطموحات أممية وعالمية، وغابت معاني النضال الحقوقي والصراع الطبقي والتدافع الأممي، وتلاشت الاهتمامات بالقضايا الإسلامية والعلمية والحركية والفكرية، فاكتفى كل شخص بالتمحور حول ذاته وتطوير نفسه بنفسه والتركيز على بناء شخصيته الفردية، وانهمك في الدوران في فلك حياته الشخصية لا أكثر ولا أقل. وكان أول ما لفت نظري لهذه الظاهرة هو أني كنت أمتلك حسابا قديما على موقع ask.fm أنشأته عام 2011 من الميلاد، ثم أغلقته عام 2013 من الميلاد. كانت كل الأسئلة التي تأتي إلي عبر حسابي القديم تتمحور حول الأحداث في العالم وحول القضايا الفكرية والتراثية والعلمية والتاريخية. ثم بعد ذلك أنشأت حسابا جديدا وفعلته عام 2016، فوجدت أن نمط الأسئلة قد تغير تماما، رغم أني شخص واحد في كلا الحسابين ولم أغير خطابي أو أفكاري أمام الجمهور، ولكن صارت غالب الأسئلة التي تأتي إلي لا تنحصر إلا في إطار المشاكل الشخصية الضيقة والمسائل الفردية والعاطفية التي يضخمها السائلون بطريقة مبالغ فيها، ما أثار انتباهي إلى أن ثمة ظاهرة اجتماعية تنبئ بخطر وينبغي الانتباه له. ثم لاحظت نفس التحول الذي حدث على حسابي يحدث لأشخاص مشهورين أو شخصيات عامة أو حتى دعاة ومشايخ. فقبل 2017 كان هؤلاء المؤثرين إنفلونسرز منشغلين بقضايا عالمية أو تراثية أو فكرية أو حقوقية، ويمتلئ خطابهم بحشد الناس لهذه القضايا الكبرى. ثم بعد 2017 تحولوا إلى الانشغال بتطوير الذات وتنمية النفس والاهتمام بالشغف الفردي والصحة النفسية والطموح الشخصي، فتحولت خطاباتهم ومصطلحاتهم وأفكارهم، وصار حقوقي الأمس لايف كوتش اليوم، ومؤثر الأمس استشاري الحياة اليوم، وشيخ الأمس مدرب الذات اليوم، وداعية الأمس خبير العلاقات اليوم. لكني رغم ذلك لم أفكر في تصنيف كتاب حول المسألة، بل أنقل للقارئ والقارئة الكرام حكاية خروج فكرة هذا الكتاب إلى النور. فقد كتبت منشورا في عام 2018 على صفحتي على موقع فيسبوك عن ظاهرة الهشاشة النفسية من فرط تجلياتها حولنا، فلاقى المنشور جدلا واسعا لم أكن أتوقعه البتة، مع وصول عدد مشاركاته إلى 4000 مشاركة تقريبا. ثم نسيت الموضوع ولم أفكر في إعادة كتابة شيء حوله. لكني في أواخر عام 2019 رسلني بعض السادة الأفاضل في مركز دلائل يستكتبونني في هذا الموضوع. وقتها لم أكن أفكر بالمرة في تصنيف كتاب خاص حول هذه الظاهرة، حتى أشاروا لي بأهميته وحيويته في واقعنا العربي الحالي. وبالفعل تفرغت وسعيت لأداء هذه المهمة التي تبين لي مدى أهميتها بالفعل عندما شرعت في الكتابة حولها، فشكرا لهم على اهتمامهم بقضايا الشباب العربي وما ينبغي أن نعمل عليه من أجل الإصلاح، متمثلين جميعا قول الله عز وجل حاكيا عن سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونظرا لضيق وقتي اضطررت إلى كتابة هذا الكتاب كاملا في فترة وجيزة جدا، فسهرت عليه ليالي بأكملها من أجل خروجه إلى النور بطريقة مناسبة للجمهور، بلا تفصيل ممل ولا اختصار مخل. فأسأل الله أن أكون عند حسن ظن السادة القراء وأن ينفعهم وإيانا بهذا الكتاب، على أني أؤكد بشكل واضح أن هذا الكتاب ليس كتابا أكاديميا ولا حتى بحثيا، ولا ينبغي النظر إليه أو تقييمه على هذا الأساس الأكاديمي الصارم، وإنما هو مجرد محاولة اجتهادية لتسليط الضوء على ظاهرة لا يتم الإشارة إليها إلا نادرا في عالمنا العربي. وهدف هذا الكتاب هو إشعال شرارة الجدل حول هذه الظاهرة من أجل الاهتمام بها بشكل أكثف وعلاجها بشكل أعمق. فأرجو من القراء ألا يبخلوا علينا بمراجعاتهم ومناقشاتهم لأفكار الكتاب، لا سيما أنه الأول في موضوعه في المكتبة العربية على حد علمي. ففي بدايات تبويبي لفصول الكتاب لم أجد كتابا عربيا واحدا تناول ظاهرة الهشاشة النفسية، فلجأت إلى البحث بالإنجليزية لعلني أجد ضالتي، فوجدت بالفعل كثيرا من الكتب التي تناولت الظاهرة ذاتها، لكنها تناولت السياق الأمريكي خصوصا والغربية عموما. ففكرت لوهلة أن أشرع في ترجمة أحد هذه الكتب بالفعل بدلا من إعادة اختراع العجلة من الصفر. لكن لما قرأت بعضا من هذه الكتب اكتشفت أنها تناسب القارئ الغربي ولا تتلائم مع وضع الشباب العربي بشكل كامل، فقررت أن أستقل بتصنيف كتاب في هذه المسألة لعلها تكون خطوة في علاج هذه الظاهرة الوليدة إن شاء الله تعالى. وقد قسمت الكتاب إلى 8 فصول، حيث يعتبر كل فصل وحدة موضوعية مستقلة نوعا ما عن بقية فصول الكتاب، لكنهم جميعا يتحدون في تغذية ظاهرة الهشاشة النفسية عند جيل الشباب والمراهقين. فيبدأ كل فصل بعرض المشكلة وكيفية اتصالها بالظاهرة الرئيسية بدون إغراق في التفاصيل، وإنما هو مجرد استعراض موجز للقضايا التي نتناولها من أجل التعرف على الظاهرة واستدراك مخاطرها والسعي نحو مقاومة آثارها. وكي لا أترك القارئ تائها أو شريدا، لم أكتفي بوصف الظاهرة وعرض أسبابها وتجلياتها، بل شرعت في كل فصل بوضع روشتة علمية موجزة وحلول مقترحة لتجاوز الأزمة التي تم تناولها في الفصل، مع إحالة القارئ أو القارئة إلى مزيد من المصادر والكتب إن أراد أن يستزيد من هذه النقطة بعينها أو تلك. وفي ختام هذه المقدمة الصغيرة بقى لي التنبيه على 3 أمور: أولاً، لا تتجاوز ظاهرة الهشاشة النفسية الطبقة الوسطى لتنزل إلى الطبقة الدنيا، فإن العالم العربي الذي يبلغ عدد سكانه القابعين تحت خط الفقر في بعض بلدانه أكثر من 60% من السكان، هؤلاء المعدومين كادحون ولا مجال لانتشار الهشاشة النفسية فيهم، فمنذ صغرهم يتعرضون لتحديات ضخمة وصعوبات جمة تجعل نفسيتهم أكثر صلابة وخشونة من غيرهم في الطبقات الاجتماعية الأعلى منهم. ومن ثم فإنهم ليسوا مقصودين بالكتاب إطلاقا، ولا يعني ذلك بالطبع أن الطبقات الفقيرة في العالم العربي خالية من الاضطرابات النفسية، بل إنهم بشر يعانون ما يعانون من تشوهات نفسية جراء الظلم والفقر الواقع عليهم، لكنها مشاكل لا تتعلق بموضوع الكتاب، ومن ثم فإننا لن نتناولها. أما الطبقة الوسطى وما فوقها فهي المعرضة للتأثر بالهشاشة النفسية في عالمنا الحديث، وقد أشار الداعية محمد الغليظ في أحد دروسه إلى هذا المعنى، محذرا آباء وأمهات الطبقات الوسطى قائلا: الناس لا يربون أبناءهم على أنهم رجال ولهم قرارات يتحملون مسؤولياتها، لأن أغلب الناس في الطبقة الوسطى وما فوقها للأسف في زماننا هذا يرفع عنهم والديهم جميع التكاليف ويتحملون كل مسؤولياتهم، ولا شيء يهم الوالدان سوى أن يذاكر الولد ويكون مؤدبا حتى يصبح ناجحا جدا لا أكثر. ولذا فإن أغلب الناس الذين غيروا الدنيا تجدهم ينتمون للطبقات المعدمة للطبقات المدللة، فهؤلاء صارعوا الحياة وصارعتهم، فكونوا عضلات إرادية وأنشأوا بداخلهم روحا هائلة للتحدي. أما الولد والفتاة الذين يربون على حياة خالية من المسؤوليات فلا عضلات إرادية لديهم، إرادتهم ضعيفة فلا يستطيعون مجاهدة أنفسهم لأن تربيته كانت مشوهة، فأي حزن يكسره لأنه نفسيا ضعيف لا يتحمل الحزن ولا صراعات الحياة. وغاية نجاحه أن يعيش في حياة مستقرة لا صدمات فيها ولا صراع ولا مواجهة. أما الأمر الثاني الذي نود التنبيه إليه هو أن هذا الكتاب يركز على ظاهرة الهشاشة النفسية، لكنه في المقابل لا يعني أبدا رفض الآلام أو التهاون بمعاناة الإنسان. فرفضنا للاستسلام للحزن لا يعني أننا نقول للإنسان لا تحزن، ونقدنا للإفراط في الطب النفسي لا يعني نقدنا للطب النفسي بشكل كلي أو بوصفه مبدأ. فهذا الكتاب يسعى إلى إنشاء نقطة توازن بين الإفراط والتفريط، بين الحنية المفرطة والعنف المفرط، بين الدلال المبالغ فيه والخشونة المبالغ فيها. لكن بما أنه كتاب يتناول الهشاشة النفسية فحسب، فإنه يركز على جانب واحد فقط من المعادلة. وفي الوقت نفسه فإننا نعترف بوجود قطاع كبير من الشباب والفتيات الذين يعانون من أزمات نفسية بالفعل، ويستحقون كل الدعم والمساندة من أجل التغلب على آلامهم ومعاناتهم. وهذه النقطة تنقلنا إلى التنبيه الثالث والأخير التي نقول فيها إن هذا الكتاب ليس موجها إلى أصحاب المعاناة الحقيقية ولا إلى أصحاب الاضطرابات النفسية الحقيقية مثل اضطراب الشخصية الحدية أو اضطراب ثنائي القطب أو التوحد أو الفصام أو اضطراب الاكتئاب الحاد إلى آخر المبتلين بهذه الاضطرابات، عافانا الله وإياهم منها وألبسنا جميعا ثوب العافية. فإن هذه الاضطرابات إذا تم تشخيصها بطريقة مضبوطة فهي اضطرابات حقيقية لا يجوز أبدا الاستخفاف بها أو التهوين من المصابين بها. وكما أننا نرفض المتاجرة بآلام الناس في سوق التنمية البشرية والعلاج النفسي، فإننا كذلك نرفض الاستهانة بمعاناة الناس في الخطاب الدعوي والديني. فهذا الكتاب موجه إلى الشريحة العريضة من المراهقين والمدللين والمخدوعين والموهومين الذين لا يعانون من اضطرابات حقيقية ولا اضطرابات فعلية، وإنما تم تضليلهم وتوهيمهم بأنهم مضطربون نفسيا بسبب السوشيال ميديا واللايف كوتشز الزائفين لا أكثر ولا أقل. وأخيرا أود أن أتقدم بالشكر إلى الأصدقاء والزملاء الكرام: عمرو رمضان، محمد فتوح، سامح طارق، أميرة صقر، عمر صباغ، الذين أعتبرهم جزءا أصيلا من الكتاب، فقد تفضلوا علي بمراجعاتهم للكتاب وتقديمهم للملاحظات، وأفدت منهم كثيرا في تنقيح وإضافة وحذف بعض الفقرات وأحيانا فصولا بأكملها. فلهم مني جزيل الشكر، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منهم عملهم ويبارك لهم في وقتهم ويجازيهم عنا خير الجزاء. هذا والله الموفق لكل خير وهو المستعان وعليه التوكل. فما كان من خير في هذا الكتاب فهو من الله، وما كان من شر فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. فأرجو ممن يقرأ هذا الكتاب أن يدعو لصاحبه أن يتغمده الله برحمته، وأن يرزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. كتبه الفقير إلى عفو ربه إسماعيل عرفة، جماد الأول 1441 من الهجرة، يناير 2020 من الميلاد. الفصل الأول: مدخل جيل رقائق الثلج. سأخذ بيدك أيها القارئ ونخطو أولى خطواتنا في فصول هذا الكتاب بعرض ثلاث مشاهد قصيرة. أدعوك بعد قراءتهم إلى أن تسأل نفسك: كم مرة سمعت مثل هذه المشاهد بتفاصيل تكاد تتطابق مع كل حكاية منها؟ ربما لا تجد وجها مباشرا للتشابه بين الثلاث مشاهد، فالرابط بين هذه القصص قابع في ثنايا نفوس الناس ويتطلب وقتا لاستخراجه، لأن ظاهرة الهشاشة النفسية لا نراها عندما يستيقظ أحدهم في الصباح ليعلن: أنا هش نفسيا، بل ينبغي أن نستقرئها بعمق في مجموعة من الظواهر والحالات والمشاهد. المشهد الأول: الفراق الأليم الجديد القديم. شاب يقع في غرام فتاة ربما رآها على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما لحظتها عيناه في جامعته أو في أحد الكورسات أو في نشاط من جملة الأنشطة التطوعية التي كان يشاركان فيها. تضطرب مشاعر هذا الشاب وينبض قلبه بالإعجاب بها، فيبدأ في تعقب حسابات هذه الفتاة ومتابعة كل جديد لها، ويغرق في الوله بها وبكل ما يتصل بها. ثم في أحد الأيام يقرر هذا الشاب في التعبير عن مشاعره للفتاة، أو أحيانا يلجأ إلى الحيل والمراوغة والتعبير غير المباشر، فتتردد الفتاة وتشكك في نواياه في بداية الأمر، ثم ما تلبث إلا أن تبادله الإعجاب وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتكرر فيها دائما الوعود بالزواج وبالوصال الشرعي تصريحا أو تلميحا. وشيئا فشيئا تتطور العلاقة: رسائل مديح وثناء متبادلة، صداقة وثيقة ومكالمات، وتنزه لطيف على ساحل البحر أو في شوارع المدينة، حديث بالساعات، وصور مشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى العمل والزمالة والمهنية. ويستغرق الطرفان في الحلم معا: ترى من يعيش سعادة مثل سعادتنا. لكن بعد مدة طالت أو قصرت، يكتشف الشاب أنه يعيش في عالم من الخيال، والعلاقة لا تعد أن تكون أكثر من مجرد لهو يسلي به نفسه في وقت فراغه، وأن هذه الفتاة لن يتمكن من الارتباط بها لسبب أو لآخر، أو ربما يكون فتيل الانفصال قد اشتعل على الناحية الأخرى من العلاقة. فتشعر الفتاة بالملل من طول المدة وتبدأ في الانسحاب من هذه العلاقة، وتفتعل المشاكل مع الشاب لأتفه الأسباب، ثم تقرر الانفصال عنه والزواج بشخص آخر يوفر لها متطلبات الحياة ويغطي احتياجاتها بشكل أعمق. فما الذي يحدث حينئذ؟ في أغلب هذه الحالات نجد انهيارا تاما في معنويات الشخص، الشاب أو الفتاة، وكأن هذا الفراق قد حطم شخصيته بالكامل ولم يبق لها أثرا، ويبدأ في الدخول في دوامة من المشاكل النفسية والاكتئاب لمدة طويلة، وتتأثر حياته سلبا، فيرسب في اختباراته ويقطع علاقته بأصدقائه وينطوي على نفسه محيطا نفسه بسياج من الحزن والألم، ويصبح شخصا ذابلا محطما لا يقوى على التفكير فضلا عن الحركة والحياة. هذا إذا وصلت الحكاية لهذا الحد. فبعض الفتيات تهربن مع عشيقهن إلى بيت جديد، ثم ما يلبث إلا أن يتركها هاملا، فتدخل الفتاة في دوامة من الشعور بالندم أو الضياع التي ربما تؤدي في نهاية المطاف إلى الانتحار. كل هذه الأمور والعلاقة أصلا منذ بدايتها واضح أنها مجرد قصة فاشلة مكتوب عليها النهاية قبل أن تبدأ أساسا. لماذا لا يسمع أحد صيحات النذير التي امتلأت بها المنابر والكتب والنقاشات من مثل هذه العلاقات الساذجة؟ متى يدرك الشباب أن هذا اللهو مدمر، وأن أي خطوة لا تبدأ من الطريق الشرعي فهي خطوة أقرب للفساد منها للصلاح؟ والسؤال الأهم: لماذا تنكسر النفوس بهذا الشكل وترفض أن تتحمل نتيجة أخطائها وتدخل في دوامة من اليأس والإحباط في كل مرة تتكرر فيها هذه القصة البائسة؟ المشهد الثاني: طفل الطالب وفه التبجيل. رأيت مثل هذا المشهد بعيناي في مدرسة القديمة مؤخرا، وتخيلت أنه خاص بمدرستي فقط، لكن مع الوقت وجدت أنها حالة متكررة في العديد من المدارس، وصرت أسمع مثلها كثيرا من مختلف الطبقات والأنحاء. الحكاية تبدأ في إحدى الفصول أو في ساحة المدرسة، حينما يقع شجار محتدم بين طالبين من الطلاب بعضهم مع بعض أو مع أحد مدرسيهم، وبعد عركة عنيفة ووصلة شتائم مبتذلة يتم استدعاء الطالب إلى أحد المشرفين أو المدرسين الكبار ليتخذ ضد الطالب إجراء عقابيا يتوافق مع حجم خطأه. يرجع الطالب إلى بيته ليخبر أباه وأمه بما حدث، وبدلا من تربية الوالدين للطفل بأن ينهروه أو يعلموه درسا عن ضبط الذات والأخلاق الحميدة، تأتي المشكلة عندما يقوم والدي الطفل بمراسلة المدرسة وتقديم شكوى ضد المدرس أو المشرف لأنه آذى ابنه أو ابنته نفسيا. أو بدلا من الشكوى للوالدين، ربما يكتب هذا الطالب أو تلك الطالبة على صفحتها الشخصية على تويتر أنها تعرضت للأذى على يد أحد المعلمين، ثم تصور نفسها وهي منهارة نفسيا وترفع صورتها على إنستغرام. على الفور تقوم قيامة هذا المعلم، فتهرع جحافل الطلاب للهجوم على المعلم، ويصبح المعلم هدفا مباشرا لجميع السباب والشتائم. وربما في نهاية المطاف يتراجع المعلم ويقدم اعتذارا علنيا، أو أحيانا يلجأ إلى الاستقالة من منصبه تماما. لم أكن أتخيل أن حجم هذه المشكلة قد تفاقم إلى حد أن مشرفتي القديمة بإحدى الفصول قالت لي من شدة غيظها من هؤلاء الأهالي الذين يتعاطفون مع أبنائهم ويتسامحون مع أي خطأ يرتكبونه: كنت قديما أساعد أهلكم في تربيتكم بالمدرسة، أما الآن فإني أربي الأطفال وأربي أهلهم كذلك. الأهالي لا يربون أطفالهم على شيء، والطفل يظن أنه لا يستحق إلا أفضل معاملة في الوجود مهما ارتكب من الأخطاء، والأم والأب يدللون أبنائهم بطريقة مفرطة لم نعهدها من قبل. هذا المشهد الأخير تحديدا هو ما دفع المدرسة الأمريكية جين موريس إلى تأليف كتابها بؤس المدارس فرط الأبوة رقائق الثلج المميزة وهراء آخر، الذي كتبته باسم مستعار كي لا تفقد وظيفتها في التدريس. في هذا الكتاب لم تفعل موريس سوى ما فعلته مشرفتي القديمة، التنفيس عما بداخلها من غضب جراء التدليل المبالغ فيه لجيل المراهقين والشباب الصغير وشعورهم دائما بالتميز والتفوق بدون أدنى استحقاق لهم بذلك. ومن أجل تدارك هذه الأزمة غير الطبيعية تشجع موريس الآباء والأمهات وإدارات المدارس على معاملة الطلاب بطريقة أكثر خشونة وصرامة، لأن هذا الدلال المفرط أنتج جيلا من رقائق الثلج الذين يتبطرون على أي نعمة ويتوقعون معاملة ملكية وكأنهم أسياد الأرض ولا يتحملون مسؤولية أفعالهم. وبالتأكيد فإن نقدنا للدلال المفرط لا يعني تأييدنا للعنف والضرب المبرح، فأسلوب التربية الحديث القائم على الحب الدائم غير المشروط والدعم المطلق لكل شيء يفعله الأبناء لا ننادي بضده في المقابل بأسلوب أذى الأبناء وتهميش البنات والإفراط في تعنيفهم والأخذ على أيديهم وإرغامهم على السمع والطاعة فحسب، وإنما كل ما نبحث عنه ببساطة كما نبهنا في مقدمة الكتاب هو نقطة توازن بين الإفراط والتفريط. لكن حديثنا هنا متعلق بجانب الهشاشة النفسية فقط بما أنه موضوع الكتاب. المشهد الثالث: النجدة يا صديقي، ولكن من ماذا؟ هذا المشهد يتلخص في موقف شبه يومي يتكرر معنا في كثير من الأحيان. يتصل بك أحدهم أو يراسلك على إحدى وسائل التواصل ويشتكي إليك من أزمة عارمة اجتاحت حياته وجعلته منهارا تماما وغير قادر على مواصلة الحياة، فتهرع إلى مقابلته ويدك ترتعش ويجول في خاطرك وسواس واحد فقط: ترى هل راودته أفكار انتحارية؟ تصل إلى الموعد المحدد فتلتقي بصديقك ويبدأ حديثه معك بتضخيم هذه المشكلة وتصوير مدى كارثيتها على نفسيته إلى درجة أنها أرغمته على التفكير في الانتحار بالفعل. تهدئ من روع صديقك وتطمئنه قدر وسعك، فيتمالك أنفاسه ويشرع في سرد مشكلته، ثم تتفاجأ أن مشكلته هذه كانت مشكلة بسيطة جدا وموقف عادي جدا من مواقف الحياة العادية التي يتعرض لها آلاف وملايين الناس كل يوم، ولم تستدعي هذه المشكلة كل هذا التهويل الذي رسمه لك في البداية. لا تعرف كيف تتصرف، هل تلومه على تضخيمه للمشكلة وتطالبه بالاستقواء أمام ضغوطات الحياة، أم تراعي حالته النفسية وتستدعي حالته شفقتك وتبدي تعاطفك معه؟ إذا أخذنا في إحصاء المواقف التي صارت أقرب للظواهر الاجتماعية منها للحوادث الفردية فلن ننتهي. والشاهد بين جميع هذه المشاهد التي ذكرتها وجميع المواقف المماثلة أنهم ينبئون عن ظاهرة تدق ناقوس الخطر وتستدعي الاهتمام من جانبنا. هل صرنا مدللين بشكل مبالغ فيه؟ هل هناك اتجاه ترند نحو تعظيم أي مشكلة في حياتنا وكأنها مشكلة المشاكل كلها؟ هل نحن أمام جيل هش لا يقوى على تحمل أعباء حياته الخاصة فضلا عن تحمله لمسؤولية أسرة ومجتمع ودعوة ورسالة وقضية ودين؟ تضخيم الألم. سأل المؤلفان غريغ لوكانيوف وأستاذ علم النفس جوناثان هايدت في كتابهما تدليل العقل الأمريكي نفس هذه الأسئلة، ووضح في كتابهما إحدى نتائج هذه الهشاشة لجيل المراهقين، فذكر أن شباب وفتيات هذا اليوم يضخمون أي مشكلة في حياتهم إلى درجة تصويرها بوصفها كارثة وجودية في عملية تسمى في علم النفس بPain Catastrophizing. هذه العملية عبارة عن حالة شعورية تعتريك عند وقوعك في مشكلة تجعلك تؤمن أن ما حدث لك أكبر من قدرتك على التحمل، فتشعر بالعجز والانهيار عند حدوث المشكلة وتصف المشكلة بألفاظ مبالغ فيها لا تساوي حجمها الحقيقي، وإنما هي أوصاف سلبية لا وجود لها إلا في مخيلتك، فتزيد من معاناتك فقط لأنك تشعر أنها أكبر من قدرتك على التحمل، مع أنها ليست كذلك في الواقع. هذا التضخيم يجعلك تغرق في شعور التحطم الروحي والإنهاك النفسي بلا سبيل للخروج منه، وتحس على الفور بالضياع وفقدان القدرة على المقاومة تماما، وتستسلم لألمك وتنهار حياتك بسبب هذه المشكلة. يمكننا أن نرى أثر هذه العملية فيما يقوم به كثير من المراهقين عندما يتبنون هذه الحالة فيضخمون أي مشكلة ولو صغرت في حياتهم. إذا لم تصدقني عندما أقول إن جيل المراهقين تنتشر فيه هذه الأزمة بالفعل، فخذ جولة سريعة في عالم الأسك ask.fm وانظر إلى المشاكل التي يتم عرضها للاستشاريين والمشايخ، وركز في الأوصاف الضخمة التي تصور بها أدنى المشاكل، وانظر إلى نوعية المشاكل ابتداء. ففي سؤال موجه إلى محمد شلبي، أرجوك ساعدني، أنا غبية جدا، لا أعرف كيف أتكلم مع الناس، وردودي أحيانا سخيفة، لكني صافية من داخلي والله. أنا 22 سنة في كلية الطب. كان الرد بسيطا، هذه مجرد تهيؤات ودعك من جلد الذات، ستعلمك الحياة مع الزمن كيف تتعاملين مع المواقف. سؤال آخر موجه إلى عمرو العوضي من فتاة، كنت أتناقش مع أمي وقلت لها إن كلامك يضايقني، حزنت أمي والآن أنا تعبانة جدا وأحاول أن أتجاوز الموقف، لكن حرفيا روحي منهكة وثقتي بنفسي صفر، فقط بسبب كلمة واحدة وجهتها إلى أمها بأسلوب حسن وطريقة مناسبة جعلتها تضخم المشكلة، إذا كانت مشكلة أساسا، إلى حد أنها وصفتها بالإنهاك الروحي. وفي سؤال موجه إلى عصام جاد، يا عصام، لي أصحاب أحبهم وبعدما كانوا يهتمون بي لم يصبحوا يهتموا بي إطلاقا، وعندما أطلب مقابلتهم أحيانا يوافقون وأحيانا لا يوافقون بسبب انشغالهم، أشعر أني ثقيل عليهم، ماذا أفعل؟ الحل بسيط، واجههم. لماذا لا يواجه هذا الشاب مشكلته أمام أصدقائه ويلجأ إلى السؤال عن مسألة شديدة السهولة كهذه؟ سائل آخر وجه إلي شخصيا، أنا داخل ثانوية عامة ونفسيتي متدمرة وفعلا غير قادر على المذاكرة، انصحني أرجوك يا مولانا لأني فعلا أموت ولا أريد أن أخذل أهلي، أرجوك رد علي. شعور الموت هذا يعتريه قبل أن يبدأ السنة الدراسية أصلا، فكيف سيتعايش مع هذا الرهاب طيلة العام؟ وسائلة أخرى تسأل أميرة صقر، أميرة، أنا حياتي حرفيا متدمرة تقريبا، ليس هناك معنى لأي شيء ولا أشعر بأي شيء، صدقيني لا أستطيع أن أنسى ما فات ولا أصلح شيئا، أعرف ما العيب لكني لم أعد قادرة على الحركة. لم تصف الفتاة أين المشكلة، وبعد إجابة المسؤولة بجواب عام شعرت السائلة بارتياح وفرحة كبيرتين، رغم أن الإجابة لم تحتوي سوى على كلمات يسيرة وعامة. وأخيرا شاب يسأل محمد أبو خطاب، يا شيخ، سني 21 عاما وأرى الدنيا كلها مظلمة وخانقة وغير قادر على العيش، أنا تعبت ونفسيتي متدمرة وأرى كل شيء سوادا، أنا قريب من ربنا والله، لكني أشعر أني محتاج لامرأة تكون معي، لكن صعب الزواج والظروف صعبة. المشكلة هنا ليست في احتياجه للزواج، فهو مطلب فطري وضروري، وإنما المشكلة في تعطيله لكل شيء في حياته فقط بسبب احتياجه للزواج. هذه مجرد عينات بسيطة، وإلا فالموقع مليء لمن أراد البحث عن مشاكل شديدة السطحية ومع ذلك يصورها أصحابها كأنها أحداث نهاية العالم بالنسبة له. والملاحظ أن كل هذه المشاكل تأتي من شباب وفتيات تجاوزوا 20 عاما، أي إنهم نظريا تجاوزوا مرحلة المراهقة وانتقلوا إلى مرحلة النضج والرشد. لكن قبل أن نستكمل، فهل تعلم ما المقصود بكلمة جيل المراهقين التي سأكررها طيلة هذا الكتاب؟ رجال ولكن مراهقون، نساء ولكن مراهقات. قد تتصور أن المراهقة مرحلة عمرية تبدأ مثلا في 14 عاما وتنتهي مع آخر سنوات المدرسة وأولى سنوات الجامعة، فإننا نجد أن جيلنا الحالي تبدأ مراهقته حين يكون في أواخر مرحلته المدرسية وتنتهي ربما بعد تخرجه من الجامعة بسنوات. فقد أكدت العديد من الدراسات أن متوسط مرحلة المراهقة في العالم حاليا صار ينتهي عند سن 25 عاما، أي إن الشاب والفتاة قبل بلوغه لخمس وعشرين عاما سيكون مراهقا في مشاعره، في علاقته بالآخرين، في تعامله مع مشاكل الحياة اليومية، وفي فهمه وتصوره عن حقائق الأشياء وطبائع الأمور. لكن كيف وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه؟ كيف يتخرج الطالب من جامعته ولا يزال مراهقا وربما طفلا في تصوراته عن الحياة ومسؤولياتها وطبيعتها؟ هل هذا يعني أننا سنعامل طالب أو خريج الجامعة الآن كما كنا نعامل طالب الإعدادية قديما؟ واجه الكثير من المحللين والمختصين نفس المشكلة. المراهقون الآن طلاب جامعيون وخريجو كليات ومعاهد دراسية عليا، فطرحوا نفس الأسئلة: كيف استمر معهم طور المراهقة طوال هذه المدة؟ لماذا تأخر نضجهم النفسي والذهني ونموهم العقلي والاجتماعي كل هذا الحد؟ جيل رقائق الثلج. انطلاقا من هذه التساؤلات، تمت تسمية جيل المراهقين والشباب الحالي بجيل رقائق الثلج، Generation Snowflake، من قبل العديد من المحللين، وخصوهم بالتشبيه برقائق الثلج لسببين أساسيين: الأول، لأن رقائق الثلج هشة جدا وسريعة الانكسار، لا تتحمل أي ضغط عليها بأي شكل من الأشكال. إذا تعرض هيكلها الضعيف لأدنى لمسة خارجية له، ستجعله يتفكك وينكسر بالكامل. وهكذا هو جيل رقائق الثلج، هش نفسيا ويتحطم شعوريا مع أول ضغط يواجهه في الحياة، لا يشعر إلا بالضعف ولا يجيد إلا لعب دور الضحية، رقيق الجلد وسريع الانكسار، وتركيبته النفسية خالية من أي هيكل صلب يقويها ويدعمها ويساعدها في مواجهة مشاق الحياة. أما السبب الثاني لتشبيه جيل الشباب برقائق الثلج، فهو شعور كل فرد من هذا الجيل بالتفرد. فالنظرية العلمية السائدة تقول إن رقائق الثلج لها هياكل فردية، ولا يمكننا أن نجد رقيقتين متشابهتين أبدا. كذلك هذا الجيل يطغى لديه شعور عارم بالتفرد، ويتم تغذيته دائما بأفكار التميز والريادة، ويحس دائما بالاستحقاق entitlement، أي إنه له توقعات عالية من جميع علاقاته الاجتماعية، يتوقع معاملة راقية له وحفاوة زائدة تجاه وجوده وولاء خالصا لأفكاره، وكأن هذه الأمور حقوق خاصة له وحده دونا عن سائر الخلق. جذبت ظاهرة الهشاشة النفسية لجيل رقائق الثلج أنظار العديد من المراقبين والمتخصصين الغربيين، فبدأوا في كتابة العديد من الكتب في التحذير من تفاقم خطر هذه الظاهرة، ستجد بعضها في مراجع هذا الكتاب. بل لاحظ بعض المراقبين أن هذا الجيل يرفض أحيانا أن يكبر، بمعنى أنه يرفض أن يتولى مسؤوليات مرحلة الرشد، ويظل طفلا في تعامله مع متطلبات المعيشة، ويتحطم مع أول صدام حقيقي له مع مشاكل وضغوط للحياة الواقعية. فسموا هذه الأزمة متلازمة بيتر بان، في إشارة إلى عدم رغبة جيل الشباب في النضج وتصرفهم بشكل غير مسؤول أمام واجباتهم الحياتية، ورغبتهم الدائمة في التهرب من أي ثقل واستبعاد أي ضغط من حياتهم، مما يجعلهم أطفالا كبارا في المجتمع. أما في عالمنا العربي فلم يلاحظ المراقبون العرب بعد أثر هذه الظاهرة المدمرة على المجتمع وعلى الأسر. وعندما كتبت منشورا في ديسمبر 2018 عن الهشاشة النفسية، دارت الكثير من التعليقات عليه حول عدم الاعتراف بالظاهرة أساسا، لدرجة أن بعض المعلقين أنكروا أنه ليس ثمة مصطلح يسمى بالهشاشة النفسية أصلا، وزعموا أن المصطلح من وحي تأليفي ونسج خيالي. وحتى في عالم الكتب فلم يكتب كتاب واحد في المسألة حتى اللحظة فيما أعلم، كما أن استشارات موقع الآسك والمنشورات على فيسبوك والتغريدات على تويتر وقنوات التليجرام للمشايخ والأخصائيين النفسيين والمعالجين والأطباء النفسيين يندر فيهم جدا استخدام هذا المصطلح، وإن كانت تجلياته تظهر بشكل أو بآخر على هذه المواقع. على أني لم أجد سوى الشيخ حمزة السيد محمود وحده الذي انتبه لخطر هذه الظاهرة، وقد وصفها بكل صراحة في أحد منشوراته بأنها داء الزمان، وسننقل رؤيته لها في آخر الفصل بإذن الله. هذا الغياب لفقه الظاهرة بشكل سليم جعل التعاطي معها غير راشد بالمرة. ففي سؤال تم توجيهه إلى عدة حسابات على موقع ask.fm، فحواه الفراغ العاطفي الذي يجعل الشخص يتعلق بأي شيء وما علاجه، رد عليه حساب أحد الأشخاص مستهزئا: اذهب واحضن الوسادة. أما أحد المشايخ فقد أحال الإجابة الأكثر شيوعا: زر طبيبا نفسيا. ومن الواضح أن كلتا الإجابتين واقعتان بين الإفراط والتفريط، وهو ما يبين أن التعامل غير الراشد مع المشاكل قد يزيد من تفاقمها بدلا من علاجها. الهشاشة تربية وليست طبيعة. فالسؤال هنا إذن: إذا أردنا أن نتدارك هذه المسألة، هل الصلابة أو المرونة النفسية أمر نسبي يمكن تعويد النفس عليه وتدريبها على اكتسابه، أم أنها طبيعة خلقية لا تتغير بتغير الزمان والمكان؟ يمكننا أن نبحث عن الإجابة في ثنايا الحياة الصعبة التي عانى منها آباؤنا وأمهاتنا، فكم التكنولوجيا الذي سهل معيشتنا لم يكن متوفرا لهم حين ذاك، وقد تخطوا مشقات وعقبات ربما لم يتعرض لها واحد منا، ومع ذلك لم نرهم يشتكون دائما من قسوة الحياة وصعوبة المعيشة، بل كان هذا هو الطبيع السائد عندهم. يأتي نسيم طالب الأستاذ بجامعة نيويورك ليشرح لنا في كتابه ضد الكسر أن الإنسان منذ صغره لديه مرونة نفسية Resilience تمكنه من التكيف مع المؤثرات الخارجية وفقا لاستجابته لها، ويقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: ضعيف وقوي ومتين غير قابل للكسر. لذلك فإن استجابة جيل الشباب والمراهقين للضغوط قد تختلف جذريا عن استجابة آبائهم وأمهاتهم لها، والسبب في ذلك يعود إلى التنشئة والتربية ومدى المرونة النفسية والقدرة على المقاومة والصبر على المكاره. ومن هنا لاحظت الكاتبة البريطانية كلير فوكس أن كثيرا من جيل الشباب يعيشون حالة الضحية بشكل دائم، تجرح مشاعرهم من أقل شيء ويشعرون بالإهانة من أصغر كلمة، وأحيانا يتعمدون إظهار هذه النفسية الضعيفة من أجل جذب التعاطف. هذه الحالة الدائمة من الشعور بالضعف تحطم صلابة المرء النفسية وتجعله معرضا للتحطيم بالكامل مع أول صدمة في الحياة الحقيقية. وقياسا على عالمنا العربي، فإن إحدى تجليات هذا الأمر هو أنه في عام 2018 لم يكن مصطلح التنمر معروفا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وفي غضون سنة واحدة فقط صار الجميع يشتكي منه ويبالغ في تقديره ويسارع بإعلان أنه تعرض للتنمر في موقف ما. لما لا؟ ونحن نجد أنه ما من شخصية عامة إلا وتنتقد التنمر، حتى صار جذابا للمراهقين أن يدعوا أنهم تعرضوا للتنمر، فهو مجلبة للتعاطف وأداة لجذب الانتباه بدون أن يتم تحديد ما المقصود بالتنمر ابتداء. ولهذا تنتقد فوكس هذه الحملة الرهيبة ضد التنمر التي أنفق عليها 1,400,000,000 دولار في الولايات المتحدة منذ عام 2015 حتى 2020، قائلة: الربط بين التنمر والمرض النفسي يثير قلقي، إن الصناعة المضادة للتنمر هي التهديد الحقيقي للحالة النفسية للشباب صغير السن، فبدلا من طمأنة الجمهور فإنها تؤكد الآثار السيئة للتنمر وتضخمها، وهذا يؤثر على ميكانيزمات التكيف للشباب الصغير. ومن سخرية الأمر أن هذا ينشئ مناخا يحفز ظهور أعراض الاضطرابات النفسية. وتستكمل فوكس: والآن نحن أمام جيل من المراهقين والشباب الذين يعتبرون أنفسهم ضعفاء وهشين، ويعتقدون أن مناداتهم بألفاظ سيئة يؤدي إلى مرضهم نفسيا، وأنهم لن يستطيعوا النجاة بدون علاج نفسي من طبيب متخصص. إنهم يضيفون المرض النفسي على كل شيء: مشاكل الحياة الاستقلالية اليومية، الامتحانات الجامعية، النقد الموجه لهم. نعم، هناك تنمر سيء ومضر وينبغي محاربته، وثمة حالات انتحار مرصودة في العالم العربي لأناس تعرضوا للتنمر بشكل مؤذ جدا، سلبهم أي ثقة في أنفسهم وأدخلهم في دائرة اكتئاب حادة بالفعل. لكن لماذا صارت أدنى مشكلة عادية تنمرا؟ ولماذا صارت تقلبات الحياة اليومية العادية مشاكل نفسية تستدعي التدخل العلاجي الفوري؟ ويوضح فرانك فرويدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة كنت البريطانية كيف أن مشاكل الحياة العادية تساعدنا على تطوير أنفسنا للتحمل أكثر، أو كما يقال: What does not kill you makes you stronger، أو ما لا يقتلك يجعلك أقوى. يقول فرويدي: الحزن ليس مؤشرا للمرض النفسي، إنه جزء متكامل من الوجود الإنساني، وعندما يتحول الحزن الطبيعي إلى مرض نفسي فإن المراهقين والشباب الصغير لن يتمكنوا من تطوير وسائلهم الخاصة للتغلب على التجارب المؤلمة. المرونة النفسية تنمو تدريجيا. ظهرت الهشاشة النفسية بين جيل المراهقين لأسباب كثيرة، من أهمها عدم تحمل هذا الجيل للمسؤوليات منذ صغره حتى في أبسط الأمور، وتعوده الدائم على الاعتماد على غيره في إنجاز أهدافه أو مذاكرة دروسه أو إنهاء مشاغله. هذا الانفكاك الكامل بين خبرة الشاب أو الفتاة وبين الحياة الحقيقية تجعله أكثر دلالا وأكثر انهزاما أمام الضغوط. ولذا يقول نسيم طالب: كما أن قضاء شهر كامل في السرير يؤدي إلى الضمور العضلي، فكذلك الأنظمة المعقدة تضعف وأحيانا تموت بالكامل عندما تخلو من الضغوطات. هذه هي مأساة الحداثة، كما هي مأساة الآباء المفرطين في الدلال. أولئك الذين يحاولون مساعدتنا هم أكثر الناس في الغالب الذين يؤذوننا. والمحصلة الأخيرة في نهاية المطاف أننا أمام جيل غير ناضج البتة حتى في أشد فترات عنفوانه وشبابه، بسبب عدم تحمله للمسؤولية ينهار أمام أي موقف ويتحطم مع أي أزمة. هذا الجيل الذي ينضج بطيئا ويتحطم سريعا حتى وهو في العشرينيات من من عمره. كانت الأجيال السابقة في نفس العمر تمتلك قدراً أعظم من النضج النفسي والذهني، ما أهلها لتكون عائلات وتتحمل مسؤوليات في أعمار أصغر، وطوروا مرونة نفسية هائلة تتفوق على نظيرتها في جيل المراهقين الحالي. وفي هذا الأمر تقول جين توينغ، أظهرت العديد من الدراسات لتطور المخ أن القشرة الأمامية Frontal Cortex، وهي منطقة المخ المسؤولة عن الحكم وصنع القرار، لا تكمل تطورها حتى سن 25 عاما. هذا الأمر أفرز فكرة أن المراهقين ليسوا على استعداد ليكبروا، ومن ثم يحتاجون إلى مزيد من الحماية لفترة أطول. ومن المثير للاهتمام أن تفسير هذه الدراسات يبدو أنه تجاهل الحقيقة الأساسية لبحوث الدماغ، أن المخ يتغير على أساس الخبرة. ربما يملك المراهقون والشباب الصغير اليوم قشرة أمامية غير مكتملة النمو بعد بالفعل، لأنهم لم يعطوا مسؤوليات الكبار. لو كانت الماسحات الدماغية موجودة في عام 1980 من الميلاد، أتساءل كيف كانت النتائج ستظهر لجيل كان يبدأ العمل وهو ذو 18 عاما، ويتزوج وهو ابن 21 عاما، ويصبح لديه أطفال بعد فترة وجيزة. انطلاقا من هذه المعضلة، أي الهشاشة النفسية للمراهقين ذوي 20 عاما، نادت الكاتبة الأسترالية كارين فارس بتدريب أنفسنا على المرونة النفسية، وتذكر أن هذا الأمر له عدة فوائد إذا حققناه وثابرنا عليه. ومن الفوائد التي ذكرتها فارس: أولا، تحسن صحتنا النفسية والذهنية. ثانيا، تحسن الأداء الإدراكي المعرفي. ثالثا، الحفاظ على الهدوء الداخلي في المواقف المجهدة. رابعا، النظر إلى الحياة على أنها سلسلة من التحديات إلى المشاكل. خامسا، الاستقرار في مواجهة الأزمات. سادسا، القدرة على الثبات والازدهار في حالات الضغط المستمر. سابعا، القدرة على الارتداد إلى الوراء والتعافي بسرعة من الانتكاسات. ثامنا، وأخذ العبرة من الإخفاقات والنكسات التي تعد فرصا للتعلم. هنا يمكننا النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، الذي يضيف إليه البعض عبارة: وإنما الصبر بالتصبر. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يحمل نفسه على تحمل المشاق وركوب الأهوال وتجاوز المشاكل. وقد علق الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين تعليقا لطيفا على هذه النقطة، ذاكرا أن كل إنسان يمكنه أن يغير من نفسه بالفعل، فقال: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أخلاقكم. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي؟ وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. تقدم جين توينغ خلاصة نصائحها للشباب والفتيات حول هذه النقطة، وتوصيهم بالخروج إلى الشارع وطرح هواتفهم الذكية جانبا، أن تعمل في وظيفة، أن تقود سيارتك وربما تقضي مشاغل أصدقائك أو عائلتك، أن تتحمل مسؤولية نفسك بشكل كامل وتستقل ماديا عن أهلك، أن تتولى مهام شراء حوائج البيوت وإعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين، بالإضافة إلى احتكاكك بالناس الكبيرة وذوي الخبرة في الحياة وأصحاب الإنجازات الكبيرة، وملازمة أهل العلم والمشايخ، والاقتداء بسير السلف الصالح. كل هذه الأمور تضيف إلى رصيد إدراكك بواقع الحياة، فتحسن من مهاراتك الاجتماعية، وتضيف إلى خبرتك في التعامل مع المشاكل وإدارة الوقت وتنظيم الأولويات وترتيب حياتك، الأمر الذي يؤهلك للنضج النفسي لتكون مستعدا بشكل أكفأ لطبيعة مرحلة الرشد. احمل مسؤوليات من الآن. يمكن للإنسان إذن أن يتخلص من حساسيته إزاء النقد والضغوط إذا صارع الحياة وصارعته وبدأ في تحمل المسؤوليات منذ صغره، فتربية النفس على تحمل مسؤولية أخطائها ومواجهة عواقب أفعالها من أعظم ما قد تعلمه الحياة للإنسان. يقول آلان دوبوتون: في عالم مثالي سنكون أشد مناعة إزاء تلك المؤثرات الخارجية، لن نهتز سواء تلقينا التجاهل أو الانتباه، الإعجاب أو التسفيه. إذا امتدحنا شخص وهو غير صادق، فلن نسلم أنفسنا للغواية دون استحقاق. وإذا أجرينا تقييما نزيها لمواطن قوتنا وحكمنا بأنفسنا على قيمنا الخاصة، فلن يجرحنا افتراض الآخرين بأننا بلا شأن، سنكون على ثقة من شأننا وجدارتنا. وهذه العملية من تحمل المسؤولية وبناء الثقة في النفس تبدأ من الصغر، وتنتقد الصحفية المختصة بعلم النفس هارا مارانو في كتابها أمة من الضعفاء A Nation of Wimps الأهالي الذين يربون أولادهم هذه الأيام على مخاطر أقل، ولا يسمحون لهم بقيادة الدراجات وحدهم أو اللعب في الساحات المفتوحة بحرية أو إغلاقهم في الشارع يخوضون تجاربهم بإشراف من الأهل. ولا ترى أن الإحاطة بأبنائهم وبناتهم بهذا الكم من الرعاية الفائقة الزائدة عن الحد أمرا مفيدا. ثم تقول: هذا الاهتمام الزائد عن الحد يؤثر في الأطفال ويجعلهم أكثر هشاشة. لكن هل يمكن للضغوطات الحياة فعلا أن تقوينا؟ هل الألم يجعلنا أناسا أفضل؟ وهل المشاكل يمكنها أن تقود نفسياتنا إلى الأحسن؟ تأمل معي هذه القصة العجيبة. في منتصف التسعينيات كانت تبلغ نسبة الأطفال الأمريكيين دون الثامنة المصابين بحساسية الفول السوداني 0.4% فقط. ومنذ ذلك الوقت بدأ الأهالي في حماية أبنائهم من إطعامهم أي منتج من منتجات الفول السوداني مخافة عليهم من أضرار الحساسية. لكن بطريقة ما لم تسعف هذه الإجراءات الأطفال. فخلال بضع سنوات تحديدا في 2008 تضاعفت نسبة المصابين بالحساسية ووصلت إلى 1.4% من الأطفال. لم يعلم أحد لماذا ارتفعت النسبة بهذا الشكل المفاجئ رغم الرعاية الزائدة التي ولاها الآباء والأمهات لأبنائهم. على كل حال استمر الأهالي في منع أبنائهم من التعرض للفول السوداني منذ ولادتهم. ففي النهاية الوقاية خير من العلاج، ووقاية الأطفال من الفول السوداني بالتأكيد سيجعلهم أكثر أمانا، أليس كذلك؟ على النقيض تماما، كانت وقاية الأطفال من الفول السوداني في صغرهم هو بالضبط سبب انتشار الحساسية وارتفاع نسبتها وسط الأطفال. فقد قامت دراسة ليب بمسح على 640 طفلا يبلغون من العمر أقل من سنة واحدة، وقسمت الأطفال إلى نصفين: نصف نصحت أهاليهم بتغذية أولادهم منتجات الفول السوداني، وقسم نصحت أهاليهم بمنع أطفالهم عن الفول السوداني، وظلت تتابع النتائج على مدار 5 سنوات كاملة. كانت المفاجأة المذهلة أن نسبة الأطفال الذين أصيبوا لاحقا بحساسية الفول السوداني في الفئة التي قامت والديها بحمايتها 17%، بينما تقلصت النسبة إلى 3% فقط في الأطفال الذين تعرضوا بشكل دائم إلى الفول السوداني. يقول أحد الباحثين في الدراسة: التعرض للفول السوداني في الصغر سيطور مناعة قوية ضد الحساسية. النصيحة التي تقول: جنبوا أولادكم أي شيء قد يعرضهم للحساسية في الصغر، هي نصيحة خاطئة. هذا بالضبط ما يحدث منذ الصغر. اكتشاف الطفل للحياة وتعرضه للمشاكل منذ صغره يطور لديه مقاومة نفسية ويجعله أكثر صلابة في مواجهة الحياة. نحن نحتاج إلى التحديات الذهنية والضغوطات الجسدية من أجل أن نستطيع الاستمرار في الحياة، بدونها سنتدهور تماما. كلمة السر إذن هي المناعة. العلاج هو أن نكتسب مناعة ضد كلام الناس وضد مشاكل الحياة وتقلباتها، تماما كما يكسب الجسم مناعة ضد الفيروسات والميكروبات. ثم نعود أنفسنا على تقبل معنى المكابدة في الحياة الدنيا وما يستلزمه ذلك من تكاليف شرعية ومشقة نفسية وبدنية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وحول هذا السياق كان أكثر السلف يذمون الكسل والضعف والفراغ وكل ما يؤثر سلبا في مرونتنا النفسية، ويحبون أن يتعلم الأطفال من صغرهم ما يعينهم على فهم طبيعة الحياة وتحمل مسؤولياتها. كما يقرر الباحث محمد شعبان أيوب أن هذا الأصل مستمد من السيرة النبوية الشريفة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصبيان الثقة في النفس وتربيتهم على تحمل المسؤولية والطاعة وعدم إفشاء الأسرار. وتعلم الصحابة الكرام من بعده صلى الله عليه وسلم السير على هذا النهج، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أو كما قال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه: أمرنا أن نعلم أولادنا الرمي والقرآن. وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنه يكره أن يقال أنا كسلان، فالركون إلى الخمول يورث النفس البلادة، والإعراض عن تحمل المسؤولية يورث الجسم النخوع. أو بالعبارة المصرية، فإن قلة التعرض للضغوط تجعل الإنسان عظمه طري. عالجت الشريعة هذه المسألة الهشاشة بالحث على تهذيب النفس ومخالفة هواها وعدم تلبية دعوتها إلى الراحة والرفاهية، وهي معان عظيمة في الشريعة تواترت في الأحاديث والآيات القرآنية. فقد جاء أحد الصحابة وهو بشير بن الخصاصية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال بشير: قلت يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا 10 ذود، أي 10 رؤوس من الإبل، هن رسل أهلي وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى، أي هرب من المعركة، فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركنا ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال بشير: ثم قلت: يا رسول الله أبايعك، فبايعني عليهن كلهن. رواه أحمد وصححه الحاكم في مستدركه. إن بشير رضي الله عنه كان بحاجة إلى وقفة تربوية ومراجعة نبوية تبين له حقيقة المبايعة على الإسلام، فالإسلام لا يقبل من المسلم إلا أغلى ما يملك لينال شرف الانضمام إلى أهله ويفوز بلقب الانتماء إلى شريعته، وحث الإسلام على بذل النفس والنفيس في مرضات الخالق العظيم. وهكذا تتغير النفوس عبر هذا الاستحضار الدائم في الشريعة للحساب في اليوم الآخر، الأمر الذي يعالج ضعفنا ويمدنا بالقوة اللازمة للتغلب على هوى نفوسنا. وقد روى الترمذي مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا. فتوطين النفس وتهذيبها وتدريبها من المقاصد الشرعية الأساسية في الدين الإسلامي. وفي المقابل فإن التقصير في الواجبات أو التفريط في المسؤوليات هو من العجز المذموم الذي نهى الله عنه. فعندما اختصم رجلان وتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لأحدهما، وكان الآخر مهدورا حقه لكنه لا يملك دليل أحقيته بالحكم، قال هذا الرجل وهو خارج من المسجد: حسبنا الله ونعم الوكيل. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على تقصيره وعلى ضعفه، وقال: إن عجزه ها هنا ليس من باب العجز القهري الذي استنفد فيه الأسباب ثم غلبته الظروف، ولكنه كان تقصيرا منه لعدم تدوينه لحقه وتهونه في تسجيل ما له وما عليه. وللشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعليق جميل على هذا الحديث ذكر فيه: فالحق أن فضيلة القوة ترتكز في نفس المسلم على عقيدة التوحيد كغيرها من الفضائل التي تجعله يرفض الهوان في الأرض، لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى السماء، ولأنه يستطيع في نطاق إيمانه أن يكون أمة وحدة. وفي فمه قول الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ومن فضائل القوة التي يوجهها الإسلام أن تكون وثيق العزم مجتمع النية على إدراك هدفك بالوسائل الصحيحة التي تقربك منه، باذلا قصارى جهدك في بلوغ مأربك غير تارك للحظوظ أن تصنع لك شيئا أو للأقدار أن تدبر لك ما قصرت في تدبيره لنفسك. فإن هناك أقواما يجعلون من الملجأ إليه ستارا يواري تفريطهم المعيب وتخاذلهم الذميم، وهذا التواء كرهه الإسلام. فالمرء مكلف بتعبئة قواه كلها لمغالبة مشاكله حتى تنزاح من طريقه، فإن ذللها حتى استكانت له فقد أدى واجبه، وإن غلب على أمره أمامها بعد بذل جهده كان ركونه إلى الله عندئذ معاذا يعتصم به من غوائل الانكسار. فهو على الحالين قوي، بعمله أولا وبتوكله آخرا. لذا فإن توطين النفس على الصبر على المكاره والالتجاء إلى الله واستنفاد الوسع في الأخذ بأسباب القوة تخرج الإنسان من ضيق المشاكل والأزمات الصغيرة إلى رحاب القضايا الكبرى للمسلمين والانتماء لعموم أمة الإسلام، كما روي في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وأختم هذا الفصل بما سطره الشيخ حمزة السيد محمود حول ظاهرة الهشاشة النفسية. يقول الشيخ: بما سببه غرق إنسان الزمان في لجج الجاهلية الحديثة بفلسفاتها المادية الحافة وقيمها العددية الجافة وضعف العلم بالله والتفقه بدينه والدراية بسننه وعظم البعد عن الغاية التي خلقه الله لأجلها تأملا من نظره وتأتيا في عمله، والجهل المركب بطبيعة هذه الدار وما جبلت عليه لتحقيق معنى الابتلاء والامتحان فيها، وانخساف بوصلة الحركة الإنسانية العامة انخسافا شديدا من المعاني العارجة إلى السماء المادة الجاذبة إلى الأرض، حتى طغت خصائص المادة الفيزيائية على جمهرة الناس نفوسا وأفكارا وأخلاقا، وقلة التزود من الطاعات الربانية والذاتية والبشرية التي تقوي ظهور الناس في تحمل شدائد الحياة والتصبر لتكاليف الرسالة، ودوران عامة الخلق في أفلاكهم الضيقة الخاصة بما عمقته قيم الحداثة العاتية في نفوسهم من الأنا وما تفسخ بذلك من العلاقات الإنسانية الضرورية للقلوب وللعقول وللمنافع حقائق وصورا، مع جملة ما يكابده الناس بسياسات الطواغيت المهيمنة الفاجرة في دينهم ومعاشهم، وتغييب نماذج التأسي والاقتداء الواعية الصادقة عن الواقع بأنواع العزل. وجملة ما تحدده جاهلية الرأسمال الحديثة للناس في الحياة من مقاييس للذة، وما تعينه لهم من طرائق محمومة لإشباعها وتحدثها مسعورة كل ساعة، وما فتحت على الناس من نوافذ وأبواب لا يحصى عديدها ولا يستقصى كيفها في سبيل ذلك، حتى صار غالب ركض الناس في متابعة جديدها واللهث في أسواقها، يفني أحدهم سحابة عمره في الحصول على ما أرادته هذه الجاهلية له، لا ما يريده هو لنفسه ولا ما يريده له الله، فيتضاءل بين هذا كله ما يثبت به ذاته ويحقق به وجوده من منجزات المعرفة والعمل والإحسان، هذه التي تقيم صلب الإنسان في نفسه وفي الناس إقامة حقيقية لا زائفة. وهو في اصطخاب هذه الأمواج العالية بين دوامات معلومية كثيفة غير محدودة، متاحة لكل أحد في كل معنى وفي كل شيء، إلا تسبق له المعافاة من الله تصدعه صدعا، فتشوه من فطرته ما تشوه، وتحيون من آدميته ما تحيون، وغلبت على إنسان الزمان بقيمه المضطربة العددية ومعاييره المتناقضة النسبية السيولة، سيولة عقلية فلا رواسخ دينية أو قيمية تثقله وتثبته، وسيولة عاطفية أحالت التعلق البشري الطبيعي بالأشخاص والأشياء والمعاني إلى صور غريبة من الشره والشطط مغرقة محرقة، وسيولة نفسية تجعل صاحبها مبعثرا مفككا إلا قليلا منه برحمة الله، وسيولة اجتماعية تشتت الإنسان في علاقات واقعية وافتراضية صورية لا تتناهى، حظها من الحب لونه ومن التراحم طعمه ومن التدافع رائحته، وسيولة جسدية بصنوف منتجات غذائية وجنسية وملابس ومراكب رهيبة، ما جرف تربة الفطرة وما حرف ربانيتها، فإذا نفس إنسان الزمان الحديث وإذا هي ممزقة كل ممزق إلا من عصم الله. تلكم الهشاشة النفسية، وهذه جمهرة أسبابها، المحفوظ من بصره الرحمن بها، والمحظوظ من أعانه على اجتنابها، لا مستعان فيها إلا الله الخبير القدير وحده. وإن من عجيب ما يروى عن الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاؤه: اللهم إني لا أسألك خفة الحمل، لكني أسألك قوة الظهر. الفصل الثاني: هوس الطب النفسي. من منا لا يتعرض لصدمات في حياته؟ صدمة اقتصادية بسبب طردك من الوظيفة، أو تثاقل أعباء الحياة عليك، أو الشروط المتصاعدة يوما وراء يوم للالتحاق بسوق العمل، أو صدمة عاطفية من محبوبته أو حبيبها جراء مشكلة ضخمة في خطبتهما أو زواجهما هددت علاقتهما وربما أدت إلى الطلاق بالفعل، صدمة من أحد أفراد العائلة بسبب خلاف عائلي حول الميراث أو الأنساب، أو صدمة في أصدقائه بعدما خانوا عشرتهم معه ولم يقفوا بجانبه في شدته واحتياجه لهم، صدمة فكرية مع التقلبات الأخيرة في العالم، أو صدمة ناتجة من وقوع ظلم غاشم علينا. تختلف أنواع الصدمات، لكنها تتفق جميعا في هذه الهزة النفسية القوية التي نشعر بها من داخلنا، فتشل قدرتنا على التفكير والتعامل مع الناس بطريقة طبيعية. الصدمات جزء لا يتجزأ من حياة بني آدم على هذه الأرض، فتقلبات الحياة صعودا وهبوطا، مدا وجزرا، ارتقاء وانتكاسا، كلها من طبيعة وعينا بالحياة، بل إن هذه التقلبات قبل أن تكون طبيعة في العالم الذي نعيش فيه فهي طبيعة في نفوسنا من الداخل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وعلق ابن القيم رحمه الله قائلا: فكل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور. لذلك فكما أن النفس لها نشاطها وفتورها وهمتها وكسلها وإعراضها وإقدامها، فإن الحياة أيضا لها أحزانها وأفراحها ويسرها وعسرها وسراؤها وضراؤها. ومن هنا فإن التقلبات المزاجية والصدمات الحياتية والظروف المعيشية الطبيعية تملي علينا أحيانا مجموعة من الضغوط التي نستجيب لها بالحزن تارة، وبالتوتر تارة، وبالقلق تارة، وبحسب مقاومة الشخص ومرونته النفسية يبدأ في مواجهة هذه المواقف السلبية وتقبل أثرها السيء، ثم يبدأ في البحث عن الدعم من أصدقائه أو عائلته، أو تفريغ طاقته السلبية في المشي أو ممارسة الرياضة، أو البوح عما بداخله لأحد المقربين منه، أو اللعب بألعاب الفيديو حتى يستعيد اتزانه النفسي إلى ما كان قبل وقوع هذه الصدمة أو تلك. لكن جولة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي تبين أن ثمة اتجاه ترند يتضاعف يوما وراء يوم بحصر كل وسائل استعادة الاتزان النفسي في وسيلة واحدة فقط: زيارة الأطباء النفسيين. هذه الملاحظة ربما نلاحظها الآن، لكن لاحظها من قبلنا كريستوفر لاش، أستاذ التاريخ بجامعة روتشستر الأمريكية عام 1979 في كتابه ثقافة النرجسية، حيث ذكر فيه أن المواطن الأمريكي خلال عقد الستينيات وجد نفسه في عصر أصابه وباء القلق والاكتئاب والخوف من المستقبل والفراغ الداخلي، وهي ذات الأمراض التي يعاني منها جيل الشباب العربي الآن بشكل أو بآخر. ثم ذكر لاش: ولم يعد مواطن القرن العشرين الأمريكي يبحث عن رجال الدين أو الكهان، وإنما يسعى الآن وراء المعالجين والأطباء النفسيين. توارى الهدف الديني القديم المتمثل في الخلاص من الذنوب، وأصبح الهدف الأسمى حاليا للفرد هو السواء النفسي والسعادة الفردية. ورأى لاش أن هذا اللجوء إلى المعالجين والأطباء النفسيين صار ثقافة عامة وليس مجرد حالات فردية. فمناخ العصر الحالي يتمحور حول العلاج النفسي، يتعطش الناس اليوم إلى المشاعر والأوهام اللحظية والصحة الشخصية والسواء النفسي. إنهم لا يبالون بالخلاص الديني أو استعادة عصر ذهبي قديم ما. فهل صار لجوءنا إلى الطب النفسي حلا لمشاكلنا بالفعل؟ أم أنه دمر توازننا النفسي الطبيعي؟ لماذا أصبحنا مهووسين بالطب النفسي إلى هذا الحد؟ وكيف نحدد ما هو صحيح وما هو خطأ في الطب النفسي؟ ما الصدمة تحديدا؟ تعال معي ننظر إلى مصطلح الصدمة التي نعاني منها جميعا بشكل دوري في حياتنا. كيف تطور مفهوم الصدمة في الطب النفسي وأصبح يشمل أي موقف حياة طبيعي يصادفنا بشكل عادي؟ في بداية تحرير كتاب DSM، وهو المرجع الأول والدليل الإرشادي الأهم للاضطرابات النفسية في العالم، الصادر عام 1952، كان الأطباء النفسيون يستخدمون مصطلح الصدمة trauma لوصف أي ضرر مادي للجسم فحسب، مثل صدمة إصابات الدماغ الرضية traumatic brain injury. لكن توسع تعريف الصدمة مع صدور نسخة الدليل الثالث DSM-3 عام 1980 ليشمل اضطراب ما بعد الصدمة Post-Traumatic Stress Disorder، وهو أول إصابة للصدمة يتم تعريفها في الطب النفسي بلا أي ضرر مادي يصاحبها. فقد عرف الدليل الثالث حينذاك اضطراب ما بعد الصدمة بأنه تجربة عنيفة وشديدة الهول يختبرها المريض، وكان معيار هذه التجربة واضحا وموضوعيا. فالأعراض ظاهرة، وهي الضيق والحزن من جميع الناس وخارجة عن نطاق الخبرة البشرية العادية. ولم يترك الدليل الحبل على الغارب ليكون المعيار ذاتيا كما يراه الشخص كل وفق منظوره الخاص، بل كان محددا بظروف معينة مثل الحرب والاغتصاب والتعذيب. كل ذلك قد يسبب انسحابا للشخص من الحياة ويتم تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة. أما الطلاق أو فقد أحد الأشخاص القريبين لسبب موت طبيعي أو حادث ما، أو الرسوب في الاختبارات الجامعية، فلم يكونوا حينذاك مسببا للاضطراب، لأن كل هذه الأمور كانت تقلبات حياتية عادية وليست اضطرابات. تشتمل هذه التجارب على حزن وألم، لكن الحزن ليس كالاكتئاب ولا الألم كالصدمة. لماذا لم يتم تصنيف هذه الأمور إذن كاضطرابات؟ ببساطة لأنه كان من الطبيعي أن الأشخاص الذين يعانون من هذه التجارب يتعافون منها بدون تدخل دوائي أو علاجي. فكثير ممن يعانون من صدمات في حياتهم يتعافون بدون تدخل علاجي البتة، ويطورون بأنفسهم ميكانيزمات نفسية لتجاوز أثار الصدمات، كما وضح ذلك مركز علاج تعاطي المخدرات الأمريكي. لكن حدث انقلاب في تصورنا للمفهوم بعد عام 2000، كما وضح جوناثان هايدت. فقد تسلل مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة ليشمل أي تجربة مر بها الشخص وتسببت له في أذى مادي أو نفسي، مع آثار سلبية مستديمة على صحته النفسية والذهنية والشعورية والاجتماعية والروحية والمادية. ومن هنا أصبح المعيار هو ما يحدده المريض نفسه من أذى تعرض له، ولا يوجد معيار موضوعي يمكن قياس الاضطراب عليه. فمجرد كلمة سيئة واحدة تسمعينها من زميلتك في الجامعة قد يتم تشخيصها بوصفها صدمة، أو موقف سلبي واحد حصل في بيتك قد يتم تصنيفه كصدمة، أو حتى شعور سيء اعتراك بعد قراءتك لمنشور أو تغريدة أو رؤيتك لصورة واحدة قد يتم معالجتك بسببه على أساس أنك مصدوم نفسيا. هنا يطلق آلان فرانسيس، أستاذ علم النفس الأمريكي وأحد محرري الدليل الإرشادي للاضطرابات النفسية DSM، صيحة إنذار قائلا: بأن تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة يسهل كتابته على الورق، لكن تشخيصه الدقيق في الحياة الواقعية أمر صعب للغاية ويكاد يصل إلى المستحيل، فهو بالأساس لا يعتمد على مؤشرات معملية أو تحليلات بيولوجية، وإنما يقوم مجردا على تشخيص الطبيب النفسي الذي بدوره يعتمد على تقرير المريض لحالته، الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة في تقدير الاضطراب بدقة. يعبر فرانسيس عن قلقه بسبب هذه النقطة: فلا يمكن لكل المرضى التعبير عن أنفسهم بشكل كاف أو دقيق، كما أن ثمة عوامل نفسية وسياقية متعددة قد تؤثر أو تقود الأعراض التي يعبر عنها المريض، سواء تمثل ذلك بصورة واعية أو غير واعية. تضخم قديم في الغرب جديد عندنا. قبل أن نعود إلى فرانسيس، سأنقل لك هذه الإحصائية البسيطة التي قمت بها من خلال أحد المواقع التي تقدم خدمة البحث في حسابات بعض الدعاة والمؤثرين على موقع ask.fm. يبلغ إجمالي عدد الحسابات المتاحة للبحث على هذا الموقع نحو 120 حسابا فقط، فقمت بالبحث عن الإجابات التي تدور في فلك عليك بزيارة طبيب نفسي، فكانت النتيجة تقريبا 20,000 إجابة. لا أستطيع قياس مدى دقة هذه النصائح، لكن هناك بعض الحالات التي أثارت تعجبي لأنها لا تحتاج البتة إلى زيارة طبيب نفسي، وإنما هي مجرد شكاوى عادية جدا وتحتاج قدرا من التنفيس والتفهم والاحتواء لا أكثر. ومن ضمن هذه الحالات: طالبة تشتكي من صعوبة امتحانات كلية الطب، فينصحها المسؤول بزيارة طبيب نفسي لأن الامتحانات ستؤثر عليها سلبا. سائلة تقول: روحي متألمة وجسدي كذلك. وقبل أي توضيح عن حالتها تحيلها المسؤولة فورا إلى مراجعة طبيب نفسي. سائلة تشتكي بجملة واحدة: قلبي حزين جدا وأريد البكاء. فيرد المسؤول: زيارة ضرورية لطبيبة نفسية. وصراحة لا أعلم ما الذي جعلها زيارة ضرورية وليست عادية. سائلة حزينة بسبب انفصالها عن خطيبها، وتعبر عن حزنها وتنفس عما بداخلها بشكل طبيعي، وبدلا من أن يرشدها المسؤول إلى طرائق أكثر فاعلية لإدارة هذه المرحلة، فإنه يطعمها بالإجابة الأكثر سيولة: عليك بزيارة طبيب نفسي. التاريخ كله ممتلئ بطرفين انفصلا بعضهما عن بعض قبل الزواج، فلماذا الآن أصبح اللجوء إلى طبيب نفسي ضرورة من ضروريات الانفصال؟ نفس هذا الموقف الأخير تكرر معي بشكل أكثر فجاجة. ففي أحد الأيام كنت جالسا في إحدى الصيدليات، فأقبل علي أحد أصدقائي وأخبرني أنه أعجب بفتاة ثم لم يوفق بينهما، وبعد خيبة أمله مباشرة قام بزيارة طبيب نفسي، ثم أخرج لي من جيبه روشتة مكونة من 3 أدوية كتبها له هذا الطبيب. سألته على الفور: لماذا كل هذه الأدوية؟ هل شارفت على الانتحار؟ هل توقفت حياتك لمدة طويلة؟ قال لي بكل بلاهة: لا، لكني مكتئب. على الفور قمت بإلقاء الروشتة إليه وقلت له: هذا غش، والطبيب الذي شخصك باكتئاب ووصف لك كل هذه الأدوية هو رجل غشاش. كيف يشخصك بالاكتئاب وأنت لم يمر على حزنك سوى أسبوع واحد فقط دون آثار خطيرة أصلا ولا أي أعراض ظاهرة في حياتك؟ ثم نصحته قائلا: ارحم نفسك ودع نفسك للزمن تتعافى، هذه الأدوية لن تنفعك بشيء وأنت لست مصابا بالاكتئاب، حالتك ستتحسن مع مرور الأيام والزمن كفيل بتضميد جراحك. وبالفعل تعافى صديقي بعد فترة قصيرة ومضى كأن شيئا لم يكن، ورجعت حياته إلى وضعه الطبيعي ولم يتأثر اتزانه النفسي على المدى المتوسط أو الطويل. يبدو إذن أننا أمام حالة تضخم غير مسبوقة بالفعل في الإحالة إلى الطب النفسي والعلاج الدوائي. وعند صدور الدليل الخامس DSM-5 عام 2013، وجد آلين فرانسيس أن هذا التضخم له أثر خطير على المدى القريب والبعيد كذلك، فنشر كتابه حفاظا على السواء النفسي: ثورة داخلية على إفراط التشخيص في الطب النفسي. أطلق فرانسيس في كتابه صيحة تحذير من موجة التوسع المفرط في التشخيص في الطب النفسي، أي اعتبار كثير من السلوكيات السوية والعادية سلوكيات مرضية. كما استعرض فرانسيس تبعات هذا الخلل من وصف السوي على أنه مريض ووضعه على أدوية سيضطر للتعامل مع أثارها دون أن يكون بحاجة إليها. وكما أشرنا من قبل إلى مفهوم الصدمة وكيف حصل تغيير كبير في اعتباره اضطرابا من عدمه، فقد أشار فرانسيس كذلك إلى مفهوم الاكتئاب وكيف أن هناك إفراطا عند الجيل الجديد في تصوير كل نوبة حزن بسيطة تمر عليه وكأنها موجة اكتئاب حاد. الحزن ليس اكتئابا، على المستوى النظري يتم تشخيص اضطراب الاكتئاب الحاد Major Depressive Disorder عبر ملاحظة 5 أعراض رئيسة: الإحباط، فقدان الاهتمام، نقص الشهية، التغير في النوم، الإرهاق إذا استمرت لمدة 2 متواصلين. ظل الأطباء النفسيون يشخصون حالات الاكتئاب الحاد طبقاً لوجود هذه الأعراض أو غيابها لمدة أكثر من 30 عاماً. وقبل أن نستكمل يجذب فرانسيس انتباهنا ويطرح علينا سؤالاً مهماً: ما الذي جعل هذه المعايير حدية بهذا الشكل؟ بمعنى أنه لو توفر 4 فقط من 5 المعايير أو لو استمرت الأعراض لمدة 1 أسبوع فقط فإن التشخيص لن يكون اكتئاباً حاداً وإنما اضطراب آخر. فكيف تم وضع هذه المقاييس بوصفها معايير ابتداءً؟ يصدمنا فرانسيس عندما يقدم لنا الإجابة: ليس هناك أي إجابة موضوعية عن هذا السؤال، هذه المعايير هي مجرد رأي مجموعة من الناس بلا أي معايير موضوعية يمكن قياسها. وهو الأمر الذي يؤكده فرانسيس بقوله: لا يوجد في الحقيقة شيء سحري أو حتمي بخصوص معايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM، وإنما هناك مساحات رمادية كثيرة بين ما هو أبيض وما هو أسود. ولم يكن تحديد 5 معايير تلك إلا خياراً اعتباطياً بواسطة من وضعوا الدليل الثالث DSM-3، وبسهولة نفسها كان من الممكن رفع المعايير إلى 6 أو 7 وزيادة عدد الأسابيع إلى 4 أسابيع دون أن يشكل ذلك انتهاكاً علمياً. نعم، ربما يكون الألم النفسي والعاطفي أسوأ من أي شيء يمكننا تخيله، واضطراب الاكتئاب الحاد يعتبر بالفعل من أقسى الآلام البشرية. لكن ما يقوله فرانسيس هو أن كثيراً مما نعتقد أنه اضطراب الاكتئاب الحاد هو ليس حاداً في الحقيقة ولا اكتئاباً ولا اضطراباً من الأساس. هذه الحالة من السيولة في التشخيص والتقييم خلقت وباءً زائفاً للاكتئاب الحاد، وتحولت حالات الحزن العادية إلى اكتئاب مرضي. ومن المضحكات المبكيات في هذا السياق نظراً لعدم وجود حدود فاصلة واضحة بين المستويات الحادة من الاكتئاب المرضي وبين الأحزان اليومية العادية والطبيعية، فإنه ثمة جدل علمي كبير بين المتخصصين حول أي العقاقير أقوى، مضادات الاكتئاب أم الأدوية الوهمية بليسبوس. ويرجع فرانسيس سبب هذا الجدل إلى أن كثيرا من المرضى المشخصين بالاكتئاب ليسوا مرضا في الحقيقة ولا يحتاجون إلى علاج إكلينيكي. وهنا يطلق فرانسيس نداء بعدم التسوية بين الأحزان الطبيعية وبين الاضطرابات النفسية، فيقول: لا ينبغي أن يكون الحزن مرادفا للمرض، فليس هناك تشخيص لكل إحباط ولا عقار لكل مشكلة. صعوبات الحياة مثل الطلاق والمرض والمشاكل المالية والنزاعات بين الناس لا يمكن إزاحتها من حياتنا، ورد فعلنا الطبيعي تجاهها كالحزن وعدم الرضا والتثبيط لا يجب توصيفه كاضطراب نفسي علينا أن نعالجه بعقار. ويستكمل فرانسيس: تخيل معي لو حدث لك مصيبة في حياتك وأنت استجبت بأسبوعين من الحزن وفقدان الاهتمام والطاقة كما عانيت من مشاكل في النوم والأكل. يبدو هذا متفهما بشدة وطبيعيا بشكل كامل، لكن الدليل الإحصائي يصنف ذلك اكتئابا حادا، ليدخل المريض حين ذاك في دوامة مع العلاج النفسي التي ربما تستمر لسنوات بلا نتيجة، لأنها تشخيص خاطئ لمرض غير موجود من الأساس. فانتازيا السواء النفسي، فانتازيا الصحة النفسية. مفهوم السواء النفسي والاضطراب النفسي هما مفهومان سائلان للغاية، غير منظمين ومختلفان باستمرار في الشكل بطريقة لا تمكننا من تأسيس حدود فاصلة ثابتة بينهما. آلان فرانسيس. انتشر في الآونة الأخيرة مصطلحات مثل عدم الأمان أو عدم الاستقرار النفسي insecurity، والسواء النفسي والصحة النفسية والاتزان النفسي إلى آخر هذه الترسانة من المصطلحات التي تهدف إلى شيء واحد فقط: الوصول إلى حالة مثالية من السعادة النفسية والسعي وراءها بكل السبل المتاحة. لكن ما هو الميزان الدقيق للسواء النفسي؟ وما هو الاتزان النفسي تحديداً الذي نسعى خلفه؟ هل نحن نطارد الأشباح؟ حاول فرانسيس في أول فصول كتابه أن يعرف مفهوم السواء النفسي عبر استكشاف طبيعته في عدة حقول أكاديمية: الفلسفة، علم الإحصاء، الطب، التجارب المعملية، الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، وحتى علم النفس ذاته. لكنه فوجئ أن كل هذه الأبواب فشلت جميعا في تحديد معنى السواء بدقة موضوعية، بل وينقل إلينا مفارقة في علم النفس التحليلي قائلا: إن المفارقة الكبرى غير المعلنة في التحليل النفسي هي أن أفضل المرضى هم الذين لم يحتاجوا إلى العلاج النفسي في البداية. ويخبرنا أن مفهوم السواء، أي ما هو طبيعي، هو في الحقيقة أمر يختلف باختلاف الثقافات، ف فما يتم تشخيصه مرضا في ثقافة ما يمكن توصيفه سواء في ثقافة أخرى. لذلك يحاول علم النفس أن يضع معايير عالمية للاضطرابات النفسية يمكن القياس عليها، ولكن المشكلة هي أن هذه المعايير نفسها غير دقيقة. هذه الحيرة التي وقع فيها فرانسيس تنبهنا إلى معنى خطير، فإذا كان أحد محرري دليل الاضطرابات النفسية نفسه لا يعرف ما السواء النفسي، فكيف سنعرفه نحن كوننا غير متخصصين في هذا المجال؟ ومن هنا فإن مطاردة السواء النفسي أشبه ما يكون بمطاردة الأشباح، حالة هلامية غير محددة ولا يمكن لمسها أو استشعارها بشكل مضبوط. ولذلك فإن الإفراط في الاهتمام بمسألة السواء النفسي ستنتج حالة من الهوس من اللهث وراء المجهول، بل وربما يلوم الشخص نفسه على عدم وصوله إلى حالة السواء النفسي المنشودة، كما يوضح ذلك الصحفي الفرنسي جان لوران كاسلي. فإذا لم تنجح في أن تكون غنياً أو سعيداً أو بصحة جيدة أو مرتاح البال أو مفعماً بالحيوية، فإنك لم تبذل الجهد الكافي لبلوغ ذلك، ومن ثم فأنت تستحق مصيرك بشكل أو بآخر. هذا اللهث اللانهائي وراء الصحة النفسية المثالية هو ما جعل الفنلندي كارل سيدرستروم الأستاذ بجامعة ستوكهولم والبريطانية أندري سبنسر الأستاذ بجامعة لندن يؤلفان معا كتابهما متلازمة الحفاظ على الصحة The Wellness Syndrome، واللذان قال فيه إن السعي الحثيث وراء الصحة المثالية صار يشمل كل شيء في نظامنا الغذائي، في كيفية جلوسنا وقيامنا ونومنا ومشينا، في الطريقة التي نذاكر بها ونعمل بها ونركز بها ونستمتع بها، وبالطبع في صحتنا النفسية وسوائنا واتزاننا النفسي. وذكر المؤلفان أن الحياة ستعج دائما بالأخطاء، وأن السعادة لا يمكن الشعور بها على طول الخط، ولكن عالم اليوم يرى عدم الرضا وعدم السعادة أمراضا ينبغي أن تعالج. وفي الحقيقة فإن أيديولوجيا الصحة النفسية اليوم تقرر بأنك إذا فعلت شيئا يخالف ما يحقق ذاتك ولا يشعرك بالسعادة، فإنك لا تصبح مريضا نفسيا فحسب، بل إنسانا شريرا أخلاقيا على العالم أن يتخلص منك، ولا بد أن تشعر بالندم بسبب تقصيرك. الدواء هو الحل أم المشكلة؟ ما الذي يحدث للإنسان عندما يواجه مشكلة في حياته؟ كيف نواجه الأزمات التي نتعرض لها؟ لكل واحد منا ميكانيزماته أو آلياته الخاصة به التي يتكيف بها مع المشكلة ويعمل على تجاوزها والتغلب على أثارها السيئة، وبحسب عدة عوامل مثل مرونتك النفسية وصلابة عقيدتك وعلو همتك وطبيعة تصوراتك عن الحياة ومشاكلها وحلولها وأزماتها يكون. لذلك نرى أنه إذا وقعت مشكلة واحدة على عدة أشخاص مختلفين، فإن لكل شخص طريقته الخاصة في التغلب على هذه المشكلة. فمثلا لو تعرضت لفترة حزن شديدة، ما الذي تفعله؟ بعض الناس يلجأون إلى النهم في الطعام، أما البعض فيمتنع عن الأكل بشكل كبير. بعضنا قد يتجه للخروج من البيت والتنزه ومقابلة الأصدقاء، أما الآخرون فيفضلون الجلوس في البيت ومشاهدة بعض الفيديوهات لا أكثر. بعض الشباب يفضلون ألعاب الفيديو للاستراحة، وبعض الفتيات تسعدن بالإفطار في أحد المطاعم. وهكذا يطور كل إنسان فينا استجابته لضغوط الحياة لطريقته الخاصة، حتى يتغلب عليها بشكل طبيعي ويعود إلى استقراره النفسي العادي. هذا النظام من التكيف النفسي هو ما يسمى بنظام الاستتباب أو الاتزان الداخلي لجسم الإنسان. فجسم الإنسان يعمل على الحفاظ على توازنه الكيميائي والبيولوجي أولا بأول، فإذا فشل هذا النظام في أي كائن حي فإنه سيؤدي إلى خلل في الوظائف العضوية، ومن ثم فالمرض أو لاحقا الموت. إذا دخلت غرفة باردة فإن جسمك يكيف نفسه مع حرارة الجو، أما إذا خرجت إلى حر الشارع فإن الجسم سيكيف نفسه أيضا ليستجيب لحرارة الجو. يعمل المخ البشري بنظام الاتزان الداخلي نفسه، ويؤكد آلان فرانسيس أن المخ هو أعظم تعبير في الكون عن نظام الاتزان الداخلي. فالمخ هو المتحكم الرئيس في وظائف جسمنا، أفكارنا، مشاعرنا، سلوكياتنا، هي نتائج لتنسيق معقد لا يمكن وصفه، مكون من عشرات مليارات الخلايا تستجيب بشكل دائم للتحديات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على سوائنا وحالتنا الطبيعية بشكل مستقر وصحي. أما على المستوى النفسي يساعدنا نظام الاتزان على تجاوز المشاعر السلبية، فشعورنا اليومي أو إحساسنا العارض بالحزن أو القلق أو الغضب أو الخوف أو التقزز كلها مشاعر يومية يمر بها كل البشر. ويشير فرانسيس إلى أن الوسيلة الأفضل للتعامل مع الضغوط والمشاكل اليومية هي أن تتعامل معها مباشرة أو أن تنتظر حتى تزول حالتك النفسية السيئة. فبفضل الاتزان الداخلي يستطيع الإنسان علاج هذه المشاكل نفسيا ليستعيد حالته الطبيعية من السواء النفسي. تكمن أزمة التضخم في استخدام العقاقير النفسية، إذ يذكر فرانسيس أن التوسع في استخدام العقاقير النفسية يتسبب في تعطيل نظام الاتزان الداخلي لدينا ويضعف مناعتنا النفسية إلى أقصى حد. ثم يذكر لنا فرانسيس تجربة قام بها وعلمته درسا لا يمكن أن ينساه عن نظام الاتزان الداخلي. فقبل وجود أي علاجات فعالة لمرض نقص المناعة HIV/AIDS، وجد أن من يتلقون خبرا بإصابتهم بالمرض يصابون بقدر هائل من الحزن والقلق، في حين أن من يتلقون خبرا بعدم إصابتهم تقفز حالتهم النفسية إلى السماء من فرط السعادة والراحة. توقع فرانسيس أن المجموعة الأولى المصابة ستحتاج إلى تدخل نفسي وعلاج كيميائي، لكن بعد 6 أسابيع قام فرانسيس برصد ذات المجموعتين، وكانت المفاجأة المتوقعة هي أن المجموعتين كانتا قد عادتا إلى حالتهما النفسية الطبيعية من حيث بدأتا. استطاع المصابون تجاوز حالاتهم النفسية السيئة، واندثر شعور السعادة لدى المجموعة السليمة، وعاود الاثنان حياتهم الطبيعية بشكل سلس لا إشكال فيه. لقد تقدم البحث الطبي بشكل هائل إلى درجة أنه لم يعد هناك ناس أصحاء. آلدوس هيكسلي، كاتب إنجليزي: هنا بالضبط تكمن أزمة التضخم في استخدام العقاقير النفسية، حيث يوضح فرانسيس أن اللجوء إلى الأدوية يعارض الطريقة الطبيعية للجسم لاستعادة سوائه النفسي، كما يعطل المهارات المكتسبة جراء المشاكل اليومية مثل الإفادة من دوائر الدعم المتواجدة حولنا مثل العائلة والأصدقاء، وإجراء تغيرات في طريقة المعيشة، وإزالة الضغط بممارسة الأنشطة أو الانشغال بالهوايات والاهتمامات. ويختم فرانسيس هذه الجزئية قائلاً: الدواء ضروري لمن يحتاجون إلى إعادة تأسيس نظام اتزانهم الداخلي، الذين يعانون من اضطرابات نفسية حقيقية، لكن الدواء يتداخل بشكل سلبي مع نظام الاتزان الداخلي لهؤلاء الذين يعانون من المشاكل اليومية فقط. موضة الاضطرابات النفسية. وسع علم النفس حدوده ليشمل الكثيرين ممن يعتبرون في الحقيقة أسوياء. آلان فرانسيس. يتأسى فرانسيس على حالنا اليوم، فنحن يتم إرشادنا إلى تناول العقاقير من أجل الوقاية من الأمراض النفسية، لكننا في الوقت نفسه نتجاهل أهم أشكال الوقاية مثل ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والنظام الغذائي المناسب، والإقلاع عن الكحول والتدخين والمخدرات، والحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة. هل نعيش في زمن تحولت فيه الاضطرابات النفسية والعلاج النفسي إلى موضة؟ يرى فرانسيس أن الوضع حاليا صار كذلك بالفعل، ويشير إلى أن موضة الاضطرابات النفسية أصبحت متقلبة مثل شعبية نجوم الغناء والمطاعم ورحلات السفر. ويحكي فرانسيس: خلال عملي في مجال علم النفس لمدة 35 عاما، لم أجد متخصصا واحدا يسعى إلى تقليل عدد مرضاه. فالطفل الأكثر حركة في الفصل لم يعد مجرد طفل نشيط، بل أصبح مريضا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، ويحتاج إلى تناول عقار. والحزن على وفاة أحد أقاربك لم يعد مجرد حزن، بل هو اكتئاب حاد يجب أن تخضع للعلاج النفسي من أجل التغلب عليه. وبخصوص درجاتك السيئة في دراستك أو عدم تركيزك في إنهاء كتاب، فهو ليس مجرد نتيجة لعدم المذاكرة أو غياب التركيز، وإنما صار اضطراب عسر القراءة ديسلكسيا. أما الطرد من وظيفتك فلم تعد مجرد مشكلة، بل صارت اضطراب ما بعد الصدمة، ينبغي أن تتناول مهدئا من أجل تجاوز آثارها. لا يغفل فرانسيس عن دور الإعلام والإنترنت، اللذين يتغذيان على الموضات العابرة. ففي عالمنا الحديث يمكن للوباءات أن تنتشر انتشار النار في الهشيم من خلال التغطية المستمرة لمدة 24 ساعة ل7 أيام في الأسبوع. نعم، ربما يوفر الإنترنت المواد المساعدة للمرضى بالفعل، إلا أنه يساهم كذلك في تضخيم التشخيصات الخاطئة لحد مخيف. فالمستهلك العادي يمكن أن تخدعه عبارات مثل: 1 من كل 80 مصابا بالتوحد، اكشف الآن، علاج الزهايمر هنا أخيرا، سارع بالحصول عليه. هل يعاني طفلك من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD؟ أنت ربما تعاني منه أيضا. اضطراب ثنائي القطب يدخل مرحلة خطيرة، كما صرح أستاذ في هارفارد، بادر بالحجز عند أقرب طبيب نفسي. منطق الشركات والمنتفعين: أنت مريض نفسي، إذا نحن نربح. إن حملة واحدة من التوعية بالاضطرابات النفسية تجريها شركة دواء واحدة، يمكنها أن تخلق الاضطرابات النفسية في أماكن لم تكن موجودة فيها من الأساس. آلان فرانسيس. عندما صدر الدليل الرابع للاضطرابات النفسية DSM-4 عام 1994، توقع مؤلفوه أن معاييرهم لاضطراب نقص الانتباه سوف تسبب زيادة قدرها 15% فقط، في عدد الحالات المرصودة بهذا الاضطراب. لكن في عام 1997 اشترت شركات الأدوية مجموعة من العقاقير الجديدة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وطرحتها بشكل فوري في الأسواق وأعلنت عنه، ووصل الحال الآن إلى حد أن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD أصبح واسع الانتشار في المجلات وشاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وولد وباء عالمي، وتضاعف عدد المرضى 3 أضعاف عوضاً عن 15% التي توقعها علماء النفس. وبالطبع تدفق المرضى لشراء العقاقير بكميات مهولة. لا تعتبر هذه الحادثة استثناء في تاريخ العقاقير، ففرانسيس يوضح لنا قاعدة بدهية تحكم منطق شركات الأدوية في مجال علم النفس، إن الولاء الأساسي لأي شركة هو لحامل أسهمها لا لمصلحة الجماهير. جنرال موتورز تبيع السيارات، أبل تبيع أجهزة الكمبيوتر، وشركات الأدوية تبيع العقاقير، كلهم لذات الغرض تحقيق أكبر ربح ممكن، ويعتمد ربح أي شركة على زيادة حجم سوقها. وبالنسبة لشركات الأدوية فإن تحفيز تضخم التشخيص هو مفتاح نجاح الشركات. ربما يمتد الفساد من التشخيص إلى التقنين كذلك، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن 54% من مؤلفي الدليل الرابع DSM-4 كانت لهم ارتباطات مالية بشركات الأدوية. تتجاوز مبيعات شركات الأدوية الكبرى 700 مليار دولار سنوياً، وحصة ضخمة من الأرباح تتشكل بواسطة تسويق العقاقير النفسية للجمهور، سواء عن طريق التسويق المباشر أو عن طريق التفاهمات المشتركة مع الأطباء النفسيين. لا يأتي الإعلان أو التسويق للعقار النفسي في صورة جامدة توضح وظائفه وفوائده فحسب، وإنما يصحب الرسالة مجموعة من الصور الجذابة. يتوقف المطر وتشرق الشمس عندما تتناول مضادة للاكتئاب. الشاب الحزين المنطوي يصبح نشيطا قائدا واثقا في نفسه. كيف نهرب إذن من الغرق في دوامة الطب النفسي والعقاقير النفسية؟ كيف نحصن أنفسنا من الدخول في هذه الدائرة المغلقة من تحويل أي أزمة في حياتنا إلى اضطراب نفسي يحتاج إلى علاج تخصصي؟ البوح أولا بأول. هناك دراسة علمية بعنوان البوح عما في النفس من منظور جندري تقول إن ثمة 7 عوامل تدفع الإنسان للبوح بمشاعره، والملفت أن أول هذه الأسباب التي حظيت بأكبر نسبة كانت دافع التنفيس والتخلص من الضغوط لا أكثر. بمعنى أن مجرد حكايتك لهمومك لشخص يحسن الإنصات ويجيد تفهم كلامك واحتواء حالتك هو أحد أكبر معينات التخلص من الحالة النفسية السيئة. يعلق المدون بدر الثوعي على هذا الأمر قائلا بأن بعض السلف وصوا على هذا الأمر بالفعل، فقال: وهذا يدفعنا للتأمل مليا، فمنذ زمن طويل والإنسان مأخوذ بدافع غير مفهوم يؤزره للبوح عما في خاطره. قد يأتي الأمر بدافع التنفيس لمن تزاحمت الهموم في صدره، فيحكي ابن حزم عن هذا البوح التنفيسي بأن بعض المحبين حين لم يجد أخا يصلح للبوح فيكون حاله كذلك، كان ينفرد في المكان النازح عن الأنيس ويناجي الهواء ويكلم الأرض، ويجد في ذلك راحة كما يجد المريض في التأوه والمحزون في الزفير. فإن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق بها، فإن لم يفض منها شيء باللسان ولم يسترح إلى الشكوى لم يلبث أن يهلك غما ويموت أسفا. وشكوى التنفيس تتبادر إلى الذهن بداهة، إلا أن اللطيف استنباط الفقيه بن عبيد الله السقاف لمعنى في البوح عند ورود النعم، حين شرح حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها يوم نزول الوحي فقال: لا تتجدد لأحد النعمة إلا حدثت في صدره ولولة لا تزول عنه أو يفضي بخبرها إلى أحب الناس إليه. وأخيرا، فمن الوسائل المعينة على تجاوز فترات الحالات النفسية السلبية عدم الاستسلام للحزن أو الضيق، وإشغال النفس عن التفكير في الحالة السلبية، الأنس بالأصدقاء والأهل ودوائر الدعم القريبة، ملء فراغ الوقت والاجتهاد في المعيشة، فإذا كان الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة، عدم اللجوء إلى الأطباء النفسيين إلا بعد فترة طويلة من الزمن، ترك مساحة للنفس لمعالجة مشاعرها بنفسها دون الحاجة لتدخل علاجي، كما يعالج الجسم نفسه بنفسه عبر نظام الاتزان الداخلي، قيام الليل وعبادة الخفاء فهما من أكبر المعينات على تحسن صحتنا النفسية، التنزه والترويح عن النفس، كما كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو لأستعين به على الحق. توثيق الروابط الاجتماعية لا سيما في الأسرة والعائلة الممتدة، مكاشفة النفس ومصارحتها بعيوبها وعلاج أخطائها أولا بأول، وتدارك مشاكلها والسعي نحو ترويضها وتهذيبها، النظر المستمر في سير السلف الصالح، فإن الاقتداء بهم كنز من كنوز الدنيا. الاستماع إلى المواعظ والدروس الإيمانية، هذه بعض النصائح العابرة التي ينبغي أن يراعيها المرء قبل أن يفكر في زيارة الطبيب النفسي. ومن أراد الاستزادة فأرشح له كتاب فرانسيس ألن، وقد تمت ترجمته إلى العربية بعنوان إنقاذا للسواء، ثورة مطلع ضد تضخم التشخيصات النفسية DSM-5، شركات الأدوية الكبرى، وتحويل حياة السواء إلى حياة مرضية. الفصل الثالث، الفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي؟ هل هو حب؟ لا، ليس حبا بالتأكيد، لكن الهشاشة النفسية تجعلك تتشبث بأي إنسان وتشعر بأنك تهيم به حبا. أحمد خالد توفيق. ماذا يمكنك أن تفعل إذا أردت أن تمحو شخصا من حياتك؟ قديما كان هذا الأمر مرهقا بعض الشيء، ستضطر إلى ترتيب موعد معه لمقابلته، ثم تواجهه بكل مآخذك عليه وتتناقش في المشاكل بينكما. ربما يحتدم النقاش بينكما ويعلي أحدكما صوته على الآخر، ثم تنسحبان من اللقاء رويدا رويدا. لكن في الغالب لن يقف الأمر عند هذا الحد، سيتدخل أصدقاؤكما من أجل الإصلاح بينكما، وتعقد الجلسات العرفية من أجل استرجاع الحقوق أو تصفية ما في الصدور وإصلاح ذات البين. وبعد كل هذه الرحلة، إذا أصررت على موقفك بالخصومة، فإنك تنهي علاقتك بالشخص ذاك وتبدأ في تجاوزه بعد مرور أيام وربما أسابيع أو شهور قليلة. الأمر الآن صار مختلفا، فإنك إذا أردت استبعاد شخص ما من حياتك فيكفيك ضغطة زر واحدة، بلوك أو حظر، صديقا كان أو زميلا أو حتى فرد من العائلة. فقد صارت علاقاتنا وكأنها مجموعة من الأزرار في عوالم افتراضية، بدلا من قيمة الصداقة وما تحمله من ذكريات ودفء وعون الأخ لأخيه وعيش وملح بالتعبير المصري. تبدأ العلاقة بين الأصدقاء في هذه الأيام بضغطة زر لإضافة صديق، وقبل أن تبدأ الرابطة في التوثق بتدريج مناسب مع مرور الزمن، فإننا نعرف كل شيء عن هذا الشخص قبل نشوء علاقة بيننا أساسا، فنختار إذا كنا نريد أن نصادق هذا الشخص أم لا. لم يعجبك بعدما أضفته؟ لا تقلق، بضغطة زر واحدة يمكنك محو شخص من حياتك نهائيا كأنه لم يكن. يصف عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومان هذه العلاقة الهشة بعلاقة الجيب العلوي، أي إنك حينما تحتاجها يمكنك إخراجها لاستخدامها وقت ما شئت فيما شئت، وإن أردت الاستغناء عنها فتخفيها وتمضي. لكن لماذا ينتشر هذا النمط من العلاقات بين جيل المراهقين؟ لقد تربى شباب وفتيات اليوم على الإنترنت منذ صغرهم، وبما أن هذا هو السائد في عالم التواصل الاجتماعي الإلكتروني فهم لا يعرفون نمطا غيره في الغالب. ولماذا سموهم آيجن؟ فهو يتنفس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا النمط من العلاقات ليس سيئا بالنسبة لهم، فأحد منافع هذه العلاقات الهشة هو الحصول على أقصى متعة ممكنة وبأقل تكلفة. فإنسان اليوم كما يقرر باومان لا يحب القيود والالتزامات، يرغب في إقامة علاقات بأقل قدر من الأخطاء وإنهائها بأقل قدر من الخسائر. ما يهم المرء منا هو أن ينال الإعجاب ويحظى بالحب ولو بشكل مؤقت، وبعد هذا الإشباع اللحظي لا يعود إلى دفء العلاقة الإنسانية، وإنما يمضي في حياته غير مكترث. الاحتياج الإنساني الفطري. في هذا الإطار تحكي لنا إحدى المعلمات قصة ذات دلالة قائلة، في إحدى الحصص أغلقت تلميذتي ذات 13 عاما كتابها وقالت لي يا مس أنا أريد أن أرتبط. أغلقت الأوراق والقلم وأعطيتها كامل انتباهي، ولما وجدت الفتاة مني اهتماما أكملت مسترسلة كل صديقاتي مرتبطين، هل أنا يعني أقل منهم؟ قلت لها بل أنت أجمل وأكثر نضجا وذكاء. توقعت أن ترضيها هذه الكلمة، لكن يبدو أنها لم تستمتع لكلماتي لأنها أكملت عندي واحدة صديقتي ترتبط كل فترة بشخص مختلف، يجلب لها الهدايا ويقف لها لينتظرها أمام المدرسة، وعندما تبدأ في الشعور بالملل منه تترك. أما حاليا فهي مرتبطة بشخصين. أخفيت ضحكتي وتظاهرت بالتركيز فأكملت الفتاة، أنا لا أريد أن أرتبط بعدة أشخاص، هو شخص واحد فقط يهتم بي. عند هذه اللحظة ارتديت ثوب الحكمة وبنبرة رسوخ هادئة أخبرتها غالبا هذا اهتمام كاذب، ولا أحد من هؤلاء ستدوم بينه وبينها العلاقة، ولن يتزوجها أي منهم. كنت أعتقد أني أسدي لها نصيحة تتوافق مع رغبتها في الزواج والإحصان، لكني وجدت أن الفتاة قاطعتني على الفور، وكأنها تحفظ جميع ردود الكبار. وصديقتي هذه لا تريد أن تتزوجهم أساسا يا مس، ولا أنا أريد أن أرتبط بشخص كي أتزوجه. هؤلاء عيال في نهاية الأمر، لكن حضرتك لم تجربي، ومن ثم لا تدركين. إنه شعور جميل عندما يهتم بك أحدهم ويجلب لك هدايا، ولا تخبريني أن والدي أو صديقاتي يفعلون ذلك. سيكون هناك فرقا لو جاء هذا الاهتمام من ولد. هذه الكلمات البريئة تعبر عن شعور جواني أصيل في النفس الإنسانية. فهل بإمكاننا أن ننظر إلى رغبة هذه الفتاة وكأنه أمر خارج عن المألوف؟ بالتأكيد لا، فلا يشك أحد أن غريزة الميل إلى الجنس الآخر نزعة طبيعية ولا حرج فيها، وأن السعي نحو الاستقرار العاطفي والنفسي هو مقصد شرعي محمود من حيث المبدأ. لكن المشكلة تظهر عندما تحرم هذه الحاجة الإنسانية الفطرية من الإشباع، فينشأ ما يسمى بالفراغ العاطفي. وبسبب تأخر سن الزواج في العالم العربي وتفكك الروابط الأسرية وهشاشة العلاقات الإنسانية وعدة عوامل أخرى، انتشرت ظاهرة الفراغ العاطفي انتشار النار في الهشيم. يصف الطبيب النفسي عماد رشاد أن الفراغ العاطفي هو فجوة تظهر داخل النفس، يمثلها احتياج لوجود أحدهم بالجوار، يغذيها عدم تمكن الأهل والأصدقاء من التفهم والمشاركة، ويوسعها ذلك الجوع للاستناد والاستيعاب، تغذيها الأفلام والروايات والشرود وأحاديث الأصدقاء. نعم، نحن نعلم بداهة أن الاحتياج إلى الآخرين هو شعور فطري أصيل، والشعور بوجود شخص آخر يشاركك همومك ويقاسمك الحب وتسكن إليه ويسكن إليك هو حق إنساني جبلي. لكن ما إن يتحول هذا الاحتياج إلى رغبة ملحة للإشباع تسعى إلى ملء فراغها بأي شكل من الأشكال، فإن النفوس تضعف بشدة أمام أي كلمة تلوح لها. ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعطي أمثلة على هذا الأمر، فإن الأزمة طاغية بطريقة تغنينا عن التمثيل لها. الكراش مرآة الفراغ العاطفي. انطلاقا من تشوق كثير من جيل الشباب والفتيات المحرومين عاطفيا إلى ملء فراغهم العاطفي أيا ما كان شكل هذا الامتلاء أو جودته، فإنهم يبدأون في البحث عن علاقة يلبسونها ثوب الحب في مخيلتهم الذهنية التي تثير المشاعر، وبطريقة غير واعية تختلط عليهم المسائل، فلا يرون في الآخرين سوى انعكاسات لما يريدون لإشباع احتياجهم الداخلي. بدأ مصطلح الكراش في التسلسل إلى العالم العربي عام 2013 بالتقريب. أتذكر أنه في بداية 2013 أنشئ صفحات على موقع فيسبوك لكراشات الجامعة، وقوبلت باستهجان شديد وحملات هجومية تدعو إلى إغلاق هذه الصفحات ومصادرة أفكارها الهدامة وغير الأخلاقية. أما الآن فقد عمت البلوى، وصار مصطلح الكراش سائدا يستعمله الدعاة والمؤثرون قبل عموم الناس. وللأسف لا يفرق الشباب والفتيات بين هذه المشاعر المراهقة وبين شعور الحب الأصيل، ولعل هذه إحدى أثار عدم النضج العاطفي حتى منتصف العشرينيات، كما أشرنا في الفصل الأول، حيث تمتد مرحلة المراهقة في عالمنا الحديث إلى 25 عاما في كثير من الأحيان. فما هو الكراش إذن؟ وكيف نميزه عن شعور الحب العميق؟ تضع الأخصائية النفسية الأمريكية إيفا هالستروم يدها على المصطلح وتقول إن الكراش أو الإعجاب بشخص ما مجرد انعكاس لصفات وقيم يتمناها الشخص الآخر ويحلم بها. وينشأ هذا الكراش عندما يكون لدى الإنسان مخزون عاطفي ورغبة قوية في الحب، فيلجأ إلى تفريغ هذه الرغبة في شخص ما بشكل شبه عشوائي. وتخبرنا هالستروم أن الكراش يختفي تماما عندما نكتشف أن الشخص الذي نعجب به ليس هو الشخصية التي كنا نظن. هذا ما يجعلك تقول آه كيف كنت أفكر في ذلك. ووصف المدون المصري أحمد نبوي الكراش بأنه تبسيط مخل ومختزل لحالة الوقوع في الحب، فالأمر لا يحتاج لكثير من الجهد لتحكم على شخص ما بأنه كراش وبأنك واقع في الإعجاب به. قد لا تحتاج أكثر من رؤية صورة له، ولا يقتصر الأمر كما يتخيل البعض على الفتيات المراهقات وحسب، ضحايا الحرمان العاطفي في مجتمعات قاسية لا ترحم أحدا. لكن الواقع أكثر بؤسا، فقد نال الفراغ العاطفي حظه من الشباب كما ناله من الفتيات، بل تخطى العازبين والعازبات إلى المتزوجين والمتزوجات. ومن الفراغ العاطفي ينتقل المرء إلى مرحلة الكراش، ثم إلى التعلق المرضي، وبعدها إلى إدمان العلاقات السامة وثباته على البحث الدائم عن الألم. ومن خلال كل تلك المستويات تمتلئ العيادات النفسية والمكاتب الاستشارية بالمرضى والباحثين عن برامج التعافي. بيزنس خبير العلاقات. لعل المستفيد الوحيد من حالة الجوع العاطفي تلك التي يعاني منها جيل بأكمله هو الشخص المسمى بخبير العلاقات أو استشاري صحة العلاقات أو المعالج الأسري أو اللايف كوتش أو أي ما كان المسمى الذي تمتلئ بهم وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الشخص يملك مجموعة من النصائح التي لا يمل من إلقائها، ولا يشترط حصوله على اعتماد أكاديمي ولا على شهادة معينة من أجل العمل في هذه الوظيفة. فكما تخبرنا إحدى اللايف كوتشز الأمريكيات سابقا، إنه لقب سهل، أنت لا تحتاج إلى شهادة ولا حتى إلى خبرة. يمكنك أن تطلق على نفسك خبير أو مدرب فتصبح كذلك على الفور. وبما أن احتياج البشر لا ينتهي، فإن نصائح هذا الرجل أو هذه المرأة كذلك لا تنتهي، كما أنها مناسبة للجميع مهما ارتفع سعرها. تخيل نصيحة مثل: حافظ على علاقاتك ولا تفرط فيها بسهولة إلا ما يؤذيك منها. كم إنسان يمكن أن يرفض مثل هذه النصيحة؟ إنها تلائم تقريبا كل البشر، وعموميتها وصلاحيتها لكل علاقة في الوجود تجعل من خبير العلاقات هذا مروجا كبيرا للا شيء في الحقيقة. فهذا الخبير يملك الكثير من الإرشادات لتعليمك كيف تبني العلاقات بكفاءة ومهارة، ثم سيرشدك إلى كيفية الحفاظ عليها وحمايتها دون أن تتعلق بها، ثم سيأخذ معك جولة في نصائحه حول كيفية تجديد العلاقات وضخ دماء جديدة في نفسيات ومشاعر طرفيها. لكن ماذا لو فشلت نصائحه وانتهت علاقتك؟ لا تقلق، فهذا الخبير لن يقف عاطلا ولن يرفع لك الراية البيضاء، بل سيخرج لك ترسانته الاحتياطية من النصائح للتعافي من أثر العلاقات المنتهية لتبدأ من جديد في علاقة يقدمها لك بالمجان إذا اشتركت في دورة التعافي من العلاقات. وهكذا يقع الضحية في دائرة مفرغة من المعاني الإنسانية والخبرات الحقيقية. واحد من هؤلاء خبيري العلاقات المصريين أجرى مؤخرا دورة للتعافي من العلاقات الفاشلة، مثل فسخ الخطوبة بين اثنين مثلا. شملت الدورة حضور 4 أيام فقط في الأسبوع ولعدد محدود من الناس، وهو 100 فرد فقط. تخيل ما هو الربح الذي حصل عليه هذا الخبير من دورة بسيطة كهذه: 600,000 جنيه مصري مقابل كلام عام يصلح لأي شيء ويمكن قراءته في كتاب واحد فقط، ناهيك عن أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فضلا عن أن صاحب الكلام لم يكن له أي اختصاص أكاديمي سابق مرتبط بالموضوع. وبالطبع فنحن لا نعلم مؤهلات المدربين، ولا نعلم أي جهة اعتمدتهم، ولا نعلم مدى نجاعة المحتوى الذي يقدمونه. كل ما نعلمه أنهم مهما قالوا فإن خطابهم سيجد له صدى عند المستمعين، لأن هؤلاء المساكين يتشوقون إلى أي كلمة تشبع فراغهم الجواني واحتياجهم الداخلي. الأسرة بوصفها متهما. على أي حال، وبالرجوع للفراغ العاطفي، فإن الشاب أو الفتاة يستطيع أن يسكن جوعه العاطفي عبر احتواء الأسرة الدافئ وترابط العلاقات العائلية وتقديم جرعات من الحنان والعطف والتفهم للشباب والفتيات منذ صغرهم. فالنضج العاطفي بالنهاية جزء من عملية التنشئة، فهل يعتبر الشاب أو الفتاة مسؤولة عما يعتريها اليوم من فراغ عاطفي، أم أن الأسرة هي المسؤول والمتهم الأول في هذه القضية؟ دعونا نضع الأسرة العربية في قفص الاتهام لوهلة. فلا شك أن عالمنا العربي الحديث متفكك العلاقات ومتفسخ الأواصر، وكثير من الأطفال يعانون فقرا عاطفيا منذ صغرهم لا في مراهقتهم فحسب. فهؤلاء يفتقدون الدعم في أسرة ينشغل فيها الوالد في جلب المزيد من المال، وتنشغل الوالدة بتحقيق ذاتها والتنزه مع صديقاتها. كيف سيتعلم هذا الإنسان التعبير عن مشاعره وقد نشأ في بيئة لا تراعي مشاعره أصلا؟ ناهيك عن الأطفال الذين لم يشعروا قط أنهم مميزون لدى أهلهم، بل تخبره والدته أن مجيئه لم يكن في الحسبان، أو تظل والدته تقارنه بأخيه الأكبر أو بأقرانه ممن حولهم. في ظل غياب التجمع على موائد الطعام وغياب نقاشات الأسرة الطبيعية التي ربما تتجه أغلبها إلى الاستهزاء بمشاعر الطفل أو الاستخفاف بإنجازاته والتهميش المتعمد لأهرائه، فضلا عن انشغال الأب والأم بهواتفهم الذكية وعدم تركيزهم مع أسئلة أبنائهم المهمة لنموهم، ولا يراعون أي شيء في حياتهم سوى الدرجات الدراسية. أما سوى ذلك فلا يهم الوالدان في شيء، مع أن الدراسة هي في الغالب أقل ما يهتم به الطفل أساسا. فتنشأ لذلك الخلافات والشجارات، وتدخل الأسرة في دائرة لا نهائية من عدم التراضي والتوافق، وكأنها رسالة يتلقاها الطفل يوميا من أسرته: أنت لست كافيا. يتغذى الفراغ العاطفي إذن على غياب الاحتضان وتعبير الأهل عن مشاعرهم الفطرية للابن أو الابنة. لا يجد الشاب أو الفتاة الدعم المنشود عند سقوطه، ولا يجد تقديرا عند اجتهاده، فبدلا من مساندته للوقوف والاتكاء على أسرته من أجل إعادة المحاولة، فإنه يتم تعجيزه بجلده وتأنيبه ومحاسبته على النتائج النهائية، بغض الطرف عن جهوده ومحاولاته المستميتة لإثبات أنه جدير بالتقدير والاحترام. ثم بعد ذلك تغيب رقابة الأسرة على ما يتعرض إليه الطفل في المدرسة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل غياب لدور الدين في الخطاب اليومي في المنزل وازدياد سماع الطفل لكلمة عيب بدلا من حرام، غابت عن فهم الطفل مفاهيمه العقدية، فيملأ فراغه الروحاني الناشئ عن اضطراب صلته بالله سبحانه وتعالى بعلاقات ضارة أو عادات سيئة. بناء على ذلك نجد أنفسنا أمام فتاة أو شاب نشأ متمردا على كل العادات المألوفة مجتمعيا، لأنه لم ير من المجتمع غير نبذه. يبحث المراهق عن مساحة يثبت فيها وجوده أيما كانت هذه المساحة خارجة عن المألوف، مثل الهروب من البيت أو الإلحاد أو الشذوذ الجنسي أو ارتكاب جريمة وغير ذلك. ومن نتائج هذه التربية غير السوية ينفعل الشاب أو الفتاة تعبيرا عن احتياجه الطبيعي للاهتمام حتى لو بالصورة السلبية المؤذية في العلاقات الضارة، فهو رجل لا يتحمل مسؤولية ولا يحترم حقوق وواجبات العلاقات، أو هي فتاة تستدعي أي اهتمام ولو مؤذ، فينشأ مجتمع بلا روابط حقيقية يتميز بالهشاشة والضعف ويدور في فراغ لا يمتلئ أبدا. لكل داء دواء. في الفقرات السابقة رددنا الخطاب الشائع الذي يرمي الأحمال عن كواهل المسؤولين عنها لنضعها على عاتق الأسرة، فمن السهل أن نشير بأصابع الاتهام إلى الأسرة والتنشئة لأنها أمور خارجة عن سيطرتنا. وهذه الحيلة النفسية نمارسها عندما يشار إلى خلق أو سلوك سيء فينا، فنعزو الخطأ إلى الظروف المحيطة بنا ودفعتنا إلى ارتكاب هذا الفعل، ونتهرب من إلقاء اللوم على سلوكياتنا وإراداتنا الشخصية، فيما يسمى بخطأ الإحالة الأساسي. ففي الظاهر يبدو أن مبرر غياب التربية مبرر غير كاف ومقنع ليشعر المرء الفارغ عاطفيا أن محاولاته الخاطئة ومغامراته العاطفية المحرمة ليست ذنبا، وإنما هو مجرد ضحية للظروف وللمجتمع. هذا الخطاب يبدو جذابا ولامعا، ويرحب به المستمع لأنه خطاب لا يحمله عبء إيجاد الحلول ولا يشعره بذنب غرقه في الوحل، فيخرج راضيا عن نفسه، غاضبا من أهله، ساخطا على الأقدار، بدون دافع إلى تغيير الأمر الواقع. هذا الخطاب يضع المرء في خانة رد الفعل مقيدا بقيود ماضيه، ويسلبه الحرية والإرادة التي ميزه الله بها. لكن ينبغي أن نقف لنعترف بحقيقة مهمة: إن المرء المكلف بعد بلوغه يصبح مسؤولا عن إعادة تربية نفسه حسب التعريفات التي يراها صحيحة. فإذا أردنا أن نبحث في بقية الأسباب حتى نعالج المسألة بشكل عملي، فعلينا أن نرى الصورة كاملة حتى يبدو المشهد أمامنا مكتملا، ونحكم بطريقة سوية ونجد حلا لهذه الأزمة. أحد مسببات الفراغ العاطفي هو ضعف تقدير المرء لذاته، مما يجعله محتاجا دائما للنظر إلى نفسه لكن بنظارات الآخرين. فشعور المرء الدائم بأنه ليس كافيا لنيل الحب والتقدير يجعله يركض خلف أي تقدير لذاته من غيره، كأنه لا يملك ذاته، فيتشوق إلى سماع أي كلمة طيبة في حقه، ويستجدي أي إنسان حتى ينال مراده. تصف برينيه براون الأستاذة بجامعة هوستن هذا الشعور بأنه الشعور بالخزي، وعرفته على أنه الخوف من أن نكون غير محبوبين، وهذا دافع قوي لمحاولة الركض وراء الكلمات التي نجعلنا نطمئن إلى أننا مقبولون ومنتمون إلى ذلك المجتمع ومستحقون كغيرنا للحب. وغالبا ما يتصيد ذلك الضعف مستغل غير جدير بالثقة. فإذا سأل الشاب أو الفتاة نفسه: من أنت؟ فإنه من المحتمل أن لا يعرف الإجابة، فهو لم يتعلم كيفية الاستماع إلى نفسه، ولا يعرف رغباتها الحقيقية، ولا يعرف ما يميزه عن غيره، وعلى نطاق أكبر لم يعرف سببا واضحا لوجوده، ومن ثم لم يعرف دوره الحقيقي، ولم يسعى لمعالجة نقاط ضعفه، ولا اكتساب ما ينقصه من مهارات إلا على سبيل المنافسة مع غيره وحسب. فعلى المرء قدر وسعه أن يعرف نفسه بشكل أعمق ويحقق إنجازات مستقلة عن عيون الآخرين، حتى تعود إليه ثقته بنفسه ويحد من احتياجه العارم لشخص آخر في حياته. كذلك يتغذى الفراغ العاطفي وينمو في ظل انسحاب المرء من حياته الاجتماعية. إذا مر الشاب أو الفتاة بعلاقات سطحية يلتقي فيها ببعض أقرانه وزملائه ثم يفر إلى عزلته، فتنفرد به أفكاره عن الوحدة وعبثية وجوده، بل وعبثية الوجود بأكمله، فأنى له السيطرة على احتياجاته للعاطفة والتواصل. وحتى في وجود الشاب في تجمعات الأصدقاء، فكثير من تلك اللقاءات ينشغل فيها كل منهم بهاتفه، إلا حينما يقرر أحدهم توثيق اللحظة بأخذ صورة جماعية. لكن ما هو عمق تلك اللحظة الجديرة بالتوثيق بالأساس؟ إن التواصل الاجتماعي الصحي يضمن للإنسان حصوله على العطاء العاطفي المحتاج إليه عبر دوائر الدعم من الأصدقاء، ما يشغل حيزاً ولو بسيطاً من الفراغ العاطفي ويساعد على تهدئة فورته وإلحاحه على النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أخطر محفزات الفراغ العاطفي هو فراغ الوقت والذهن، فكيف للفراغ أن يملأ محيطاً ما إذا كان هذا المحيط ممتلئاً بالفعل؟ إن صناعة الرفاهية والتقنيات الحديثة التي وفرت في الوقت والمجهود لمن لم يملك شيئاً يفعله بما هو متوفر لديه، فأصبح الفراغ وبالاً على صاحبه وتدميراً لصحته النفسية. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ مدخل نفيس للشيطان يستغله لبث أفكاره في النفس ليبعدها عما فيه صلاح لها، أو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي زمننا الحديث يملأ الشاب أو الفتاة فراغه بالرسائل الإعلامية المبثوثة في الأفلام والمسلسلات والأغاني التي تسربت إلى الأدب الروائي المروجة لأنماط من الرومانسية المؤقتة، ونماذج قصص الحب الاستثنائية، ونماذج لعلاقات مرضية على أنها أمثلة يطمح إلى الوصول إليها وتحقيقها، رغم أن السينما قائمة بالأساس على رواية الغريب والاستثنائي من القصص، فإنه يصل إلى المستمع على أنه مستحق ما هو مميز. فمثلا عندما تقع فتاة على رواية كرواية قواعد العشق الأربعون، فتحيا هروب إحدى شخصيات الرواية الرئيسة من حياتها الزوجية ومسؤولياتها كأم، سعيا خلف قصة حب تحياها لأيام بغير أي رابطة شرعية، في رواية من المفترض أنها تقص حكاية لأهم مريدي مذهب الصوفية. ألا ينتابها هي الأخرى احتياج للشعور بكونها غير مرغوبة وتسعى خلف المغامرة؟ ولذلك عندما سألت إحدى الفتيات الدكتور خالد أبو شادي: الفراغ العاطفي يا مولانا شاغل تفكيري إلى درجة أني لا أستطيع المذاكرة ولا أي شيء، فأجاب الدكتور قائلا: لا أدري لماذا تذكرت وأنا أقرأ رسالتك قول الرافعي: لا يريد الهم منك أكثر من أن تريده فيأتي. أختي الكريمة، أطرحي عنك التفكير فيما لا تملكين، وإلا أصابك الجنون أو في أحسن الحالات الاكتئاب، واشغلي نفسك بهم آخر تمتلكين عوامل تحقيقه وإشباعه. ثم نلج إلى سبب آخر من أسباب الفراغ العاطفي، وهو الفراغ الروحي. فعدم وجود صلة قوية بين المرء وربه تترك أثرا في الروح لا يمتلئ بغيره. كما يدعوننا للاطمئنان ونفي الوحدة عن قلوبنا، فالإيمان القوي يبعث في النفوس الخوف ومراقبة الله في الخلوات، ويعزز من شعور الأنس بالله والافتقار إلى الله والغنى بالله. لكن كما يروى: من فقد الله فماذا وجد؟ من الفراغ العاطفي إلى الفراغ الوجودي. إذا أردنا أن نتناول مسألة الفراغ بشكل أعمق وما تتسبب فيه من خواء نفسي للشباب والفتيات، فحري بنا أن ننتقل من إشكال الفراغ العاطفي إلى أزمة أخرى، وهي الفراغ الوجودي. جرب أن تسأل أحد المراهقين أو إحداهن: لماذا تعيش؟ ثم استطرد في التساؤل حول نفس المعنى: ما قيمة حياتك؟ ماذا تفعل على وجه هذه الأرض؟ لن تأخذ وقتا طويلا قبل أن تستنتج أن أغلب جيل المراهقين لا يدري لماذا يعيش أساسا، ولا يستطيع تقديم إجابة واضحة أو مركزية على هذا السؤال البسيط والأساسي. ولبيان مدى خطورة هذه التساؤلات وقدر الإشكالات التي تنتج إذا لم يتم تناولها بشكل راسخ في النفس، فتأمل معي هذه القصة اللطيفة. في يوم من الأيام كان هناك ملياردير أمريكي يمتلك من الرفاه والمتعة والثروات ما يمتلك إلى درجة جعلته يحقق رغباته في أي مكان وزمان يريد، ولكنه رغم كل ذلك لم يبلغ السعادة التي ينشدها، وظلت هناك غصة في حلقه توغر صدره وتشعره بالقلق. ما الجدوى من كل ذلك؟ ما هو المعنى من حياتي؟ استولت فكرة البحث عن الجدوى من الحياة على عقل هذا الملياردير بأكمله، فبدأ يبحث هنا وهناك حتى قرر أن بإمكان أصحاب العقائد والديانات أن يدلوه، فذهب إلى قبيلة ما من قبائل أمريكا الشمالية الأصلية وسأل زعماءها: أخبروني ما الحقيقة؟ ولكن كان سؤاله أكبر من أن يمتلك إجابته، فأرشدوه إلى أن يسافر إلى الهند فقد يجد ضالته هناك. سافر صديقنا للهند بالفعل، وأخذ يطوف على مختلف العقائد هناك ويسألهم سؤاله ويكرره: ما الحقيقة وما المعنى من الحياة؟ فدلوه على أحد الكهنة المعروف بزهده وورعه وانعزاله على قمة أحد الجبال. لملم الرجل متاعه وشد الرحال إلى هذا الكاهن بالفعل في أقاصي الأرض، فوصل إليه وجلس تحت قدميه وسأله: ما المعنى؟ أشفق عليه الكاهن وقال: يا بني، سؤالك هذا صعب للغاية ولا يملك إجابته سوى معلمي. وأخبره أنه يسكن أحد كهوف قمة الهيمالايا. لم يتردد صاحبنا لحظة، وعلى الفور خاض الرحلة الشاقة وتسلق الجبل حتى وصل إلى الكهف المنشود، فجلس تحت قدم العالم المهيب بضعة أيام في صمت، ثم نطق العالم وقال: ماذا بك يا بني؟ فأسرع صديقنا بلهفة تدل على احتراقه من تلك الفكرة: أبحث عن الحقيقة يا سيدي حتى أجد المعنى. نظر العالم إلى بعيد وبنبرته الهادئة العارفة قال: لقد لخصت الحقيقة في كلمتين، طنير فانا وأمانترا. وأملى عليه الكلمتين فكتبهما، فسأله صاحبنا: وما معناهما يا سيدي؟ فقال له: نسيت. ابتدأ الدكتور عبد الوهاب المسيري محاضرته ما بعد الحداثة بهذه القصة الساخرة ليوضح أن ما ننساه في حياتنا هو شيء لا ينبغي نسيانه، فهو جوهر القصة بالأساس، وأن هذا الشيء الجوهري وما يستند إليه العالم بأسره، فإذا نسي فإن العالم يقف بلا ركيزة أساسية، أو كما يقول المسيري بلا مرجعية. تتضمن تلك القصة حياة الإنسان في العصر الحالي بكل ما فيها من عبث وانهماك في التفاصيل اليومية دون التفكر في الصورة الأكبر، فهو إما في رفاه مطلق ولكن لم يجد للطمأنينة سبيلا، فاضطر للجوء إلى عيادات الأطباء النفسيين وأبواب المدربين والأخصائيين، وإما في معاناة دائمة دون أن يعرف ما الغاية أصلا من مواجهة تلك التحديات. يستيقظ أحدنا كل صباح ليسأل نفسه: لما علي الذهاب للعمل؟ قد يكون من وراء عمله معنى وهدف بالفعل، لكن ما المعنى وراء ذلك المعنى؟ فلا يفكر مليا ويتمنى قضاء اليوم بسلام لا أكثر. هذا الشعور الذي يعتري النفس حينما لا يرى المرء جدوى من حياته، ويملأه الشعور بالاغتراب ويغيب عنه المنطق فيما يحدث في العالم من أحداث وحروب ومجاعات، فيرى أن الكون يسير بعبثية إلى العدم. حينها يختار المغترب شابا كان أم فتاة اللامبالاة في مراقبته لحياته، وعلى العكس من بيغوفيتش الذي اختار الحزن على اللامبالاة، فقد اختار كثير من الشباب والفتيات فقدان إنسانيتهم. سكة المتعة لا تلتفت لمعنى الحياة. هؤلاء الذين يهملون شأن الحقيقة في الأمور الصغيرة لا يوثق بهم في شأن الأمور العظيمة. ألبرت أينشتاين. في ظل غياب الدور الرئيسي للدين في الإجابات عن التساؤلات الكبرى، أصبح كثير من الشباب متخبطين لا يعرفون الهدف من وجودهم بالأساس، فتضاءلت قدرتهم على مواجهة التحديات. فما معنى الحياة وما معنى الموت؟ وإن كانت حيواتنا إلى الفناء، فما الجدوى إذن من تحمل الألم والصبر على الابتلاء؟ لقد ارتفعت أعداد المنتحرين حول العالم لتصل إلى 8,000 منتحر حول العالم سنويا، في تصريح واضح بأنه لم يعد هناك بد من الحياة ولا قيمة للإنسان. وأثناء كتابتي لفصول هذا الكتاب وقعت حالتي انتحار في مصر في ديسمبر 2019، لكن بالنهاية يظل الانتحار خيارا صعبا حتى لو تم التمهيد له من خلال لعبة الحوت الأزرق التي ذاعت بين المراهقين بطريقة عجيبة. فما الحل إذن للهروب من مواجهة خواء العدم وعبثية الحياة؟ يقدم العالم الرأسمالي الحديث الإجابة: الترفيه والتشتيت. فلا داعي للتساؤلات الوجودية، وأهم شيء في الوجود هو أن تعيش في اللحظة الراهنة الآن وحسب. امتلك كل وسائل الرفاه واشتري كل ما تشتهي وعيش كل الحيوات التي أردت عيشها في هذه الحياة فنحن نعيش حياة واحدة فقط، فلنستمتع بها كما شئنا. هل تعلم أن مخرجي الأفلام وصانعي السينما لا هدف لهم سوى إغراق الناس في المتع اللحظية من أجل إشغال الناس وإشغال أنفسهم أيضا عن التفكر في معنى الحياة؟ هذا بالضبط ما صرح به المخرج الشهير وودي آلن في إحدى مؤتمراته، حيث ذكر أن مهمة مخرجي السينما هو تشتيت الناس عن حقيقة الحياة ليعيشوا لحظات من المتعة بعيدا عن مواجهة الواقع. إذا أخذنا كلام آلن وطبقناه على جيل المراهقين، فإننا سنجد حالة مماثلة. فجولة سريعة في صفحات هؤلاء ستجد نفسك أمام جيل من العابثين الذين ينتشر بينهم صناعة التفاهة والعبث بشكل غير مفهوم. انظر مثلا إلى ظاهرة تيك توك وابحث فيها عما وراء تلك السلوكيات. ضياع كامل للمعنى من الحياة وفراغ وجودي مخيف وفيديوهات تجعلك تضرب كفا بكف. ما هذا العالم العجيب؟ ناهيك عن إدمان المخدرات والإباحيات والعلاقات المتعددة المؤذية وغير ذلك من السلوكيات الفاسدة المفسدة. وللحق فليس الجميع غارقا في هذا التيار من اللاشيء، فمهما حصل سيظل هناك بقية من الخير في الأمة، والله يحيي الأرض بعد موتها وما ذلك على الله ببعيد. سؤال لماذا أعيش؟ وبعدما كان سؤال لماذا أعيش من الأسئلة التي يحفظ ردها بشكل تلقائي حتى أعبد الله قبل 2010، فقد صارت حسابات الدعاة والمؤثرين الآن تستقبل تساؤلات الشباب عن الهدف من وجودهم والغاية من خلق الله لهم. والملاحظ أن نوعية هذه التساؤلات لا تستهدف في الغالب البحث عن الحقيقة، وإنما تطرح يأسا وإحباطا من الحياة. ولم تعد للآيات القرآنية ولا للخطب الدينية تأثير في نفوسهم بسبب ابتعادهم الكبير عن مفردات ولغة الوحي وبحثهم عن الحل السريع الفوري. لا نتعجب إذن عندما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هنالك نحو 300 مليون شخص يعاني من الاكتئاب في عام 2017، لكن الأرقام الحقيقية في العالم العربي وحده ربما تفوق ذلك الرقم. تقول إحدى السائلات على موقع آسك: ما الهدف أني أتحمل مضايقات أبي وأمي وإخوتي والناس كلها لي؟ ما الهدف من أني أذهب إلى الجامعة حتى أنجح في دراستي؟ ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ ما الهدف من الحياة الروتينية المملة التي نعيش فيها كل يوم؟ ما الهدف من زواجي؟ ما الهدف من أني ألد أطفالا ليتعبوني بعد ذلك؟ لماذا أعيش أصلا؟ وحاولت إحداهن التخفيف عن إحدى الفتيات وقالت لها: الحياة تعلمنا والتعليم لا يأتي بدون، ثم فلا بأس ببعض الألم. فردت عليها بجدية: من قال إني أريد أن أتعلم؟ أنا لم أطلب أن أعيش، فلا أريد أن أعاني في أمر لم أختره. هكذا تدور كثير من رؤى الشباب لأنفسهم، لا يعرفون ما معنى العدم، يظن أنه لو وقع فعلا في الاختيار بين العدم والوجود ما رغب أبدا في أن يكون عدما. مهما كلفه الوجود من كبد لم يدركوا أن الوجود في ذاته نعمة تستوجب الشكر، لأنهم لم يتفكروا يوما بجدية حول معنى الحياة والموت، ولم يعرفوا عن الحياة الآخرة ما يمكنهم من الصبر على الدنيا. لكن ما الذي منعهم من التفكير في الوجود؟ كتب عبد الله الهيبي في مقالة عن الفن: فيبقى الفن أكثر عمقا وأقدر على منح الإنسان الحديث النسيان الطويل الذي يسمح له بالانغماس في تفاصيل الحياة مع التخفف من وطأة السؤال الوجودي: لماذا نحن هنا؟ وما الواجب فعله؟ وإلى أين المصير؟ يبدو أن صناعة السينما خصوصاً والفن عموماً عرفت الطريق لاستبدال الحاجة الروحية من الدين بأشياء أخرى تمنح نفس المتعة، لكن بتحرر من قيود الدين، لتأكيد فكرة العيش ها هنا والآن وحسب، من الفراغ إلى العدم. ومن ثم وفي ظل البعد عن الحق والحقيقة وفي ضياع المعنى والغاية يسطع نجم العدمية، ويظهر الإنسان المادي الباحث عن المتعة المتألم رغم اللذة. ويشارك عماد رشاد خاطرته عن سبب تلك الظاهرة، حيث لم ير في التحليلات العلمية المادية لتلك السلوكيات تفسيرا شافيا. يقول رشاد: ذلك الجوع الذي يصبغ أفعالنا، فنشعر أحيانا بدرجة من درجات القلق الوجودي، درجة من درجات الاكتئاب الوجودي، درجة من درجات انعدام الاتزان، درجة من درجات التعكير والضيق غير المبرر، لأننا لم نشبع بعد تلك الحاجة الداخلية للرضوخ والاستسلام والانهزام وللانكسار والتذلل. بل إن كثيرا من مشكلاتنا وتعثراتنا النفسية ما هي إلا إلهاء عن مواجهة هذا الاحتياج الشديد والجوع الشديد لله. ويكمن السبب الرئيس في الفراغ الوجودي في نظر الدكتور عبد الوهاب المسيري في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيقول: وهذا معناه أن الله هو الركيزة الأساسية لكل شيء، التواصل بين الناس لضمان معرفة أن الحقيقة حقيقة. فإن نسى الإنسان الله، ركيزة الكون كلها تنتهي فينسى ذاته. ربما إذن تقول إن الحياة تعني الاطلاع بالمسؤولية لكي يجد الإنسان الإجابة الصحيحة لمشكلاته، ويحقق المهام التي تفرضها على كل شخص بصفة مستمرة. كما أخبرنا فيكتور فرانكل في كتابه الشهير للعلاج بالمعنى: فإذا كان الإنسان يبحث عن المعنى، فالمعنى إذن من منبع غير الإنسان، وليس أمراً نبتدعه بأنفسنا. هل يمكن إذن أن يكون الإنسان هو المعيار لكل شيء؟ يقول المفكر الألماني كارل شميت عن تأليه الإنسان وجعله في مركز الكون: ليست العلمنة في جوهرها أكثر من عملية نقل الإيمان الإنساني من الحيز اللاهوتي إلى أحياز أخرى، وليست العلمانية التي نحياها اليوم بوصفها رؤية عامة للعالم حصيلة قطعية جذرية مع الإيمان الديني الغيبي كما يدعي لنفسه، بل إبدالا للمضامين الإيمانية بحيث باتت تتعلق بعالمنا المباشر، إذ إنه من الممكن أن يتحول ما هو في اعتبار الإنسان مرجعية مطلقة وأخيرة، وأن يستبدل الله بعوامل أخرى أرضية ودنيوية. هذا ما أسميه علمنا. كيف السبيل للخروج من هذا المأزق إذن؟ هو سبيل سهل، فبالمقارنة بين مبدأ كامو إذا كان الله غير موجود فلنا أن نفعل ما نشاء، وبين المبدأ الإسلامي لتحليل ظاهرة الفراغ الوجودي، يمكننا أن ننقل رؤية بيغوفيتش التي يقرر فيها أن البحث عن الله سبحانه وتعالى هو بحث ديني، ولكن ليس كل بحث ينتهي باكتشاف. ثم يقارن بين العدمية والدين الإسلامي قائلا: إن الفلسفة العدمية لا تتحدث مباشرة عن الدين، لكنها تعبر عن القلق عند العدمية وعند الدين. الإنسان غريب في هذا العالم، ففي العدمية هو غريب ضائع بلا أمل، وأما في الدين فهناك أمل في الخلاص. ومن هنا نرى أن الإيمان بقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هو سبيل النجاة الذي لن يجد المرء راحة نفسه وصلاح باله وطمأنينة قلبه إلا في ظلال طاعة الله وأنس القرب منه. أو كما قال ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. وفي الختام ننصح القارئ بالاطلاع على دورة التربية الإيمانية لفاضل سليمان، وهي متوفرة على اليوتيوب، حيث يقدم في 10 دروس مقدمات عن التربية الروحية والتوازن الإيماني للمسلم وتصوره عن الحياة والموت وما بعد الموت كما قررته نصوص الشريعة العظيمة.